بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في بداية شرح كتاب المعاملات أو كتاب البيع وسائل المعاملات. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أبواب العبادات، هذا يعتبر الربع الثاني من أرباع الفقه، وهو المتعلق بالمعاملات، أعني بالمعاملات المعاملات المالية. ومعلوم أهمية دراسة المعاملات، لأن بها يعرف الإنسان ما يحل له وما يحرم من البيع والشراء وسائر التعاملات الأخرى. وفي هذا الزمن يتأكد دراسة هذه الأبواب مع كثرة المعاملات الحادثة الجديدة والنوازل التي تستجد علينا في كل ساعة فضلا عن كل يوم. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر بالحسبة في الأسواق على التجار، وكان يقول: تعلموا البيع، فإن من لم يتعلم البيع أصابه الربا، وإن لم يصبه الربا أصابه من غباره، يعني لابد أن يصيبه شيء من الربا. فكان من اللازم أن يتعرف الإنسان على هذه المعاملات، خاصة أن الناس اليوم لا يكاد ينفك عنهم البيع والشراء، في كل يوم يبيعون ويشترون الصغار والكبار والرجال والنساء، فأصبح يعني أمر معتاد. ولهذا كان من الضروري أن يتعرف الإنسان على هذه الأحكام. قال: كتاب البيع وسائل المعاملات. البيع أصله في اللغة مأخوذ من الباع، والباع هو الذراع، وسمي بهذا الاسم البيع لأن كل من المتبايعين يمد باعه للآخر، المشتري بدفع الثمن والبايع بدفع المثمن يعني السلعة. هذا هو أصل البيع من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فعرف البيع بعدة تعاريف، لعل من أقربها وهو التعريف المختار أن البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. راح نشرح التعريف إن شاء الله. مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. فأصل البيع هو مبادلة مال بمال. لما نقول مال، المال يشمل النقد ويشمل الأعيان، يعني قد يكون المال هذا ليس بالضرورة يكون نقدا، فيصح أن يبيع الإنسان مثلا مال بسيارة، السيارة ليست نقدا، أو عين بعين. قال: ولو في الذمة، ويقصد بالذمة هنا يعني ليس بالضرورة أن يكون المبيع حاضر، وهذا سيأتينا في باب السلم. باب السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. المثمن هل هو معلوم ولا في الذمة؟ هو في الذمة. أعطيك مثلا 1000 دينار على أن تعطيني 10 قطع هواتف مثلا. هل هواتف هذه معينة بعينها؟ لا، هي في ذمة هذا البائع بأوصاف معينة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى كلام في السلم. قال: أو منفعة مباحة، يمثلون بالمنفعة. قالوا إنسان يشتري حق المرور في هذا المكان مثلا، يقول له أبيعك مرورك في أرضي، يجوز هذا، ولا يبيع الأرض لكن يبيع حق المرور في هذا المكان بقيمة كذا، هذه منفعة، منفعة المرور في هذا الموضع. قال على التأبيد، لأن البيع لا يكون بيعا إلا على سبيل التأبيد، إذا كان غير مؤبد فإنه يسمى إجارة. الإجارة منفعتها مؤبدة ولا مؤقتة؟ مؤقتة، مدة معينة، شهر شهرين سنة سنتين، هذا ليس بيعا، هذه تسمى إجارة. قال غير ربا أو قرض، استثنى هنا لأن الربا حقيقة والقرض هو مبادلة مال بمال، لكن الربا محرم فلا يصح أن يكون بيعا، لأن الله فرق بينهما، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، مع أنه في الأصل هو مبادلة مال بمال. كذلك القرض، لأن القرض في الأصل هو رد المثل كما سيأتي إن شاء الله، وإن كان فيه مبادلة لكنه له أحكامه الخاصة التي تخرج عن أحكام البيع، لأن الأصل في القرض أنه من باب الإرفاق والإحسان وليس من باب المعاوضة والتبايع. البيع له ثلاثة أركان، البيع له ثلاثة أركان. الركن الأول العاقدان، ويقصد بالعاقدين البائع والمشتري. والركن الثاني، الركن الثاني وهو الصيغة، ويقصد بالصيغة الإيجاب والقبول، وسيأتينا صيغة الإيجاب والقبول، منها قولية ومنها عملية. الركن الثالث وهو المعقود عليه، والمعقود عليه أيضا نوعان، وهو الثمن والمثمن، الثمن والمثمن، وهذه إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيلها، لكن ذكرتها كمقدمة قبل قراءة المتن. بسم الله والحمد لله. العقد كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بموافقة وبإجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوم فلا يصح بما ينقطع به السعر. طيب، قال ينعقد بمعاطات، هذا الكلام الآن على الصيغة، قلنا الصيغة هي ركن الثاني من أركان البيع، والصيغة نوعان، إما أن تكون قولية أو عملية. المؤلف قال ينعقد بمعاطات، المعاطات هي الصيغة العملية، صورتها يأتي إنسان ويأخذ سلعة من على الرف مثلا، ويعطي السلعة مكتوب عليها سعرها، فيعطي البائع قيمتها، وهذا المشتري لم يتكلم ولا البائع تكلم، هذا تسمى معاطات. وأكثر بيوع الناس اليوم هي من هذا النوع، خاصة في الجمعيات والأسواق المركزية، إنسان يضع أغراضه في السلة هذه، يأتي عند البائع الكاشير هذا، لا هذا يقول بعت ولا هذا يقول اشتريت، فهل هذا يصح؟ نعم يصح، هذا يسمى بيع المعاطات، وهذه الصيغة الأولى، الصيغة العملية. الصيغة الثانية الصيغة القولية، الصيغة القولية من اسمها بعت واشتريت، يقول ينعقد بإيجاب، قال وقبول، هذه الصيغة القولية، ويشترطون يكون الإيجاب هو المتقدم، كان يقول بعني، يقول المشتري بعني هذه السلعة فيقول بعتك بكذا مثلا، هل يصح أن يكون القبول هو المتقدم؟ طيب، المشهور أنه لا يصح، لكن الراجح أنه يصح أن يتقدم الإجابة على القبول والقبول على الإجابة. فلو قال البائع للمشتري بعتك بعشرة، الآن تقدم القبول، بعتك بعشرة، فقال المشتري اشتريت، يصح هذا؟ الجواب يصح، ما في ما يمنع. قال يصح بإيجاب وقبول بسبعة شروط، هذه تسمى شروط البيع، يعني لا يصح البيع إلا باجتماع هذه الشروط السبعة. أولا الرضا، وهو أظهر شروط البيع، لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، وعلى ذلك فلا يصح بيع المكره، الإكراه في البيع لا يصح لأنه ينافي الرضا. ومثله أيضا بيع الهازل، لأن الهزل ليس دليل الرضا. وأيضا اشترطوا أن يكون الإكراه هنا إكراه من غير الحاكم، لأنهم يقولون أن الإكراه إذا كان بحق فإنه يجوز البيع هنا، مثل الحاكم إذا أجبر إنسانا على بيع أرضه لأجل والله مرور طريق في هذا المكان، لو قال البائع صاحب الأرض أنا لا أبيع، نقول هنا يجوز للحاكم أن يجبره، لأن عندنا قاعدة تقول إيش، تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة، ويدرأ الضرر العام بالضرر الخاص، فحينئذ يجوز الإكراه إذا كان بحق. الشرط الثاني كونه جاء عاقد جائز التصرف، يقصدون بالجائز التصرف أن يكون أولا حرا، لأن العبد لا يملك ماله، ثانيا أن يكون بالغا، لأن الصغير لا يصح منه البيع والشراء. ورخصوا في الشيء اليسير، مثل إرسال الأولاد اليوم إلى الدكان دينار دينارين ثلاثة، هذه أشياء يسيرة معفو عنها. والثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح بيعه، هذا أيضا جائز التصرف، يعني غير جائز التصرف المجنون. الرابع أيضا من صور جائز التصرف أن يكون رشيدا، يقصدون بالرشيد حتى يخرجون السفيه المحجور عليه، لأن المحجور عليه لا يحق له التصرف في ماله. إذن قال وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا، المبيع اللي هو السلعة يجب أن تكون مالا. قال ما هو المال، عرف المال، قال هو ما فيه منفعة مباحة، فلا يجوز أن يبيع ما لا نفع فيه، أولا مثل قالوا بيع الحشرات ما فيها فائدة وفيها تبديد للمال وإتلاف له، أو ما منفعت أو ما كان نفعه محرما كبيع الخمر، آلات الغناء، كتب السحر، كتب البدع، كل هذه لا يجوز بيعها لأن فيها ضرر وكونها محرمة. استثنوا ما فيه منفعة مباحة حتى من الحشرات، قالوا مثل النحل، النحل قالوا منفعته هنا هو إخراج العسل منه، استخراج العسل، وجوزوا بيع دودة القز لأن فيه منفعة استخراج الحرير، هي في الأصل حشرات لكنها لأنها فيها منفعة جاز بيعها وشراؤها. الرابع كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه أو ما أذن له في بيعه، والمأذون له في التصرف عدة أناس أو عدة أصناف، أولا الوكيل، ثانيا ولي اليتيم، ثالثا ناظر الوقف، ثالثا ناظر الوقف، فهؤلاء يجوز لهم البيع، ولأنهم في حكم المالك. ومن المسائل التي ذكروها مسألة بيع الفضولي، من هو الفضولي؟ من اسمه، يعني واحد يبيع ما لم يؤذن له فيه، المشهور في المذهب أن بيع الفضولي يعني واحد يأتي ويبيع سيارة غيره، طيب يقولون هذا البيع لا يصح، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن بيع الفضولي يجوز إذا أذن المالك، لأن الإذن بمثابة الإقرار له على صحة البيع. واستدلوا استدل رحمه الله ببيع عروة البارقي رحمه الله تعالى. عروة الصحابي وكلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة أضحية، فذهب واشترى شاة بدرهم، ثم باعها، باع الشاة مرة ثانية واشترى، باعها بدرهمين، فاشترى شاة بدرهم أو بدينار عفوا، ورد للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا أو درهما، يعني كأن الأضحية خرجت كم مجانا صح ولا؟ فدعا له صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول فكنت لا أبيع شيئا إلا ربحت فيه، ولو بعت التراب ربحت به، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء هنا تصرف عروة تصرف لم يكن ابتداء مأذون له فيه، ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكله بماذا يا أخوان؟ وكل بالشراء لكن ما وكل في البيع. لكن لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان ذلك الإذن تصحيحا للعقد، وهذا هو الراجح أن بيع الفضولي يصح إذا أذن له المالك. قال الشرط الخامس وكونه مقدورا على تسليمه. لا يصح أن يبيع شيء معجوز عن تسليمه. طبعا الفقهاء يمثلون بالجمل الشارد وبيع السمك في الماء والطير في الهواء. طيب هل يجوز بيع الطير في الهواء في إحدى صوره ولا لا؟ يقولون نعم إذا كان المكان محصور، يعني والله بيعك طير في غرفة مغلقة هنا، هل هذا مقدور على تسليمه ولا لا؟ مقدور. أو سمك في بركة ماء محصورة، لكن يتكلمون على ما هو معجوز عنه، هذا الذي لا يصح، لأن هذا فيه جهالة، قد يقبض على الطير وقد لا يحصل له ذلك فيضيع ماله. وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. كونه معلوما لهما برؤية، يعني لابد أن يكون المبيع معلوم. المعلوم هنا إما أن يكون مرئي أو يكون موصوف وصفا دقيقا يقطع النزاع، يعني أبيعك سيارة لونها أبيض 6 سلندر ياباني مثلا، ها من الداخل لونها كذا، طيب يصف وصف دقيق جدا، هذا بيع بالوصف وهو جائز. قال بوصف صفة تكفي في السلم، وسيأتينا من شروط السلم أن يوصف وصفا دقيقا. لماذا كل هذا يا إخوان؟ حتى يقطع إيش؟ يقطع النزاع والتخاصم. لو قال أبيعك سيارة لونها أبيض وسكت، طيب هذا ممكن يفضي النزاع ولا لا؟ ممكن، ممكن يجيب له سيارة قديمة، ممكن جديدة، ممكن أمريكي، ممكن ياباني، ها يحصل نزاع خلاف، لأن كل واحد سيحابي نفسه. وكون ثمن معلوما، كون الثمن معلوم. الآن كما أن المبيع معلوم يشترط أيضا أن يكون الثمن معلوما. فيقول مثلا بعتك 1000 دينار أو 2000 دينار، طيب لو قال له بعتك 1000 وسكت، هل هذا معلوم؟ الجواب معلوم. طيب 1000 هنا ممكن يقول تفضل هذه 1000 جنيه، احنا بايعين بالكويت، يصح؟ قالوا لا يصح، إذا أطلق الثمن فإنه يرجع إلى إيش؟ إلى الثمن الشائع في وقته وفي مكانه. في الكويت مثلا التبايع شو بيكون، وفي مصر وفي السعودية وهكذا، إذن 1000 ينصرف إلى ما هو شائع في مكان التبايع. قال فلا يصح بما ينقطع به السعر، يعني لو قال لك أبيعك إلى الثمن الذي يقف فيه سعر هذه السلعة، حنا في مكان مزايدة، يقول لا يصح. لماذا قال لا يصح؟ قال لأن الثمن مجهول لكليهما، أنا كبائع ما أدري كم يقف، والمشتري أيضا لا يدري كم يقف، فمنع لأجل إيش؟ منع لأجل ما يكون فيه من الجهالة. نعم. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه وللمشتري بالخيار. طيب هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة تفريق الصفقة، مسألة تفريق الصفقة، وهذه المسألة صورتها أن يبيع ما هو مباح ومحرم في صفقة واحدة، يعني نفس الصفقة تشتمل على محرم ومباح أو مملوك أو مأذون له فيه وغير مأذون. مثل بثلاثة أمثلة. الصورة الأولى قال إن باع مشاعا بينه وبين غيره، يعني باع الإنسان أو عبده وعبد غيره. صورة المسألة أن يبيع ما يملك، هذه الأولى، يبيع ما يملك وما لا يملك في نفس الصفقة، أبيع سيارتي وسيارة جاري، واضح الصورة؟ إيش المأذون لي هنا؟ سيارتي فقط. قال هنا صح، يصح وين؟ ها في ملكي فقط. طيب هنا الصفقة نصححها ولا نبطلها؟ نصححها في ملكي ونبطلها في ملك غيري. هذه الصورة الأولى، مثل لو قال له أبيعك أرضي مثلا، أنا مثلا أنا وإنسان شريكان في أرض، أنا لي 50% وهو وصاحبي لي 50%، فأقول له أبيعك هذه الأرض ب100,000، إذن يصح بكم؟ 50,000. وكم من الأرض؟ نصفها، إذن يصح بنصف الأرض وبنصف القيمة، لأن أنا لما بعت بعت الأرض كلها التي هي لي ولغيري. الصورة الثانية هو أن يبيع ما يجوز وما لا يجوز، قال وهذا أيضا يصح في المباح، في المباح بقسطه، يبيع شيء محرم وشيء حلال في نفس الوقت فيصح أيضا في المباح بقسطه. كم يساوي المباح هذا؟ لو قدرنا يعني المحرم هذا مباحا نجمعهم ثم نلغي المحرم ونصححها فقط في المباح. الصورة الثالثة أن يبيع معلوما ومجهولا في صفقة. إذن الأولى انتبهوا أخوان، نعيد المسألة الأولى، إذا باع ما يملك وما لا يملك ماذا نفعل؟ نصححها فيما يملك. الصورة الثانية إن باع محرم ومباح، مثل خمر وخل، هو سماه هنا خل مباح والخمر حرام، يصح وين؟ يصح في المباح اللي هو الخل ويبطل في المحرم. الصورة الثالثة أن يبيع معلوم ومجهول، يبيع معلوم ومجهول، هنا قالوا لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لعدم إمكان التصحيح، ما ندري كم قيمة المجهول وكم قيمة المعلوم، فهنا يبطل، تبطل الصفقة كلها. إذن عندنا صورتان تصح فيهم الصفقة، والصورة الثالثة لا يصح، لا تصح فيهما الصفقة. وذا قال نعيد العبارة، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن، هذا اللي ذكرناه الأولى، أو عبدا وحرا، لأن الحر لا يجوز بيعه بينما العبد يجوز بيعه، أو خلا وخمرا بصفقة واحدة، هذه الصورة الثانية الآن اللي هي العبد حر وخل وخمر. قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخيار. شنو المشتري الخيار؟ يعني كأنه يقول في الصور كلها المشتري له أن يفسخ العقد وله أن يمضيه بقسطه إن كان مباح، الذي ذكرنا قبل شوية، يعني المشتري نفسه له أن يبطل العقد كله له الخيار، وله أن يصحح الصفقة في المباح كما مثلنا قبل قليل. طيب. لا يصح بلا حاجة بيع، بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ميلادها الثاني، وتصح سائر العقود، ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، وحرم ولم يصح، ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه، وحرم سومه على سومه. نعم، يقول ولا يصح بلا حاجة، والحاجة هنا التي يقصدونها يقصدون الضرورة، لأنه لا يجوز البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، يقصد بعد الأذان الثاني، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويقصد ممن تلزمه يعني أن يكون حرا ذكرا بالغا مقيما بقرية. فإذا الذي لا تلزمه كالمسافر مثلا والعبد والمرأة، لو تبايع مسافر وامرأة يوم الجمعة بعد النداء الثاني يصح بيعهم؟ نعم يصح، لأنهم لا تلزمهم الجمعة أصلا. المقصود هنا الذي لا يصح بيعه ولا شراؤه هو الذي تلزمه الجمعة، قال بعد ندائها الثاني، قال يصح بلا حاجة. ما هي الحاجة هنا؟ قالوا مثال لو اضطر إلى شراء ثوب ليستر عورته أو ماء ليتوضأ لحضور الجمعة، هذه كلها ضرورة تبيح له البيع والشراء حتى بعد نداء الجمعة الثاني. قال وتصح سائر العقود. يقولون الله عز وجل إنما نهى عن البيع فقط، والشراء في معنى البيع، فدل ذلك على جواز كل العقود غير البيع والشراء، فيصح يوم الجمعة النكاح، عقد النكاح، ويصح الإجارة، يقول تصح سائر العقود، ويصح الرهن، ويصح القرض، ويصح الصلح، كل هذه لأنها في ما ليس في معنى البيع. إذا المنهي عنه فقط إيش؟ البيع والشراء، الشراء مثله. قال ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. الأصل في العصير والعنب أنه مباح، لكن المباح إذا كان يتوصل به للحرام فإنه يحرم، وله أمثلة كثيرة جدا في هذا العصر، أمثلته كثيرة. يعني واحد يعلم يقينا أن هذا الجهاز التلفزيون هذا لو باعه سيرى فيه ذلك المشاهد مشاهد محرمة، أو الهاتف هذا لو باعه يعرف أنه يستخدم مثلا في النظر إلى ما حرم الله عز وجل. فكل مباح، هذه قاعدة، كل مباح يتوصل به للحرام يقينا أو بغلبة الظن يحرم بيعه، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. المؤلف ذكر الأمثلة المعهودة في عصره، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو السلاح في الفتنة، فتنة التي تكون بين المسلمين لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. العبد المسلم لا يجوز بيع للكافر، لأن بقاء المسلم عبدا للكافر هذا نوع علو للكافر، والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول إلا في حالة واحدة، إن كان يعتق عليه، يعتق عليه، مثل لو باعه لكافر هذا العبد أبو لذلك الكافر، لو اشتراه أول ما يشتريه مباشرة يعتق، لا يصح أن يكون الأب مملوكا لابنه، واضح يا أخوان؟ إذن هذا قال إلا لعبد يعتق عليه. إذا كان الذي يشتريه ذا رحم له فإنه مباشرة يعتق عليه بمجرد الشراء، لكن في الأصل إذا كان ما يعتق عليه هل يجوز بيعه؟ الجواب لا يجوز، لأن في ذلك إذلال للمسلم كونه تحت ذلك الكافر. قالوا من الذي يعتق عليه؟ قالوا كالابن والأب ومثل الأب الأم، كل هؤلاء يعتق عليهم. وحرم ولم يصح بيع ولا بيع أخيه، يقول صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يشتري على شرائه، ولا يسلم على سومه. صورة البيع على بيع المسلم مثل لو قلت لي شو اسم الأخ السعود أبيعك هذه التليفون هذا مثلا 100 دينار، طيب فيأتي بعض الناس وأنا يكاد يكون البيع بيني وبينه تم في المجلس نحن الآن. جاء آخر قال لي ترى هاتف كذا أنا أشتريه منك 120، باع على بيع المسلم. أو قال لي لسعود مثلا عكسة، أشتري منك هذا أو أبيعك مثل هذا الهاتف أحسن منه مثلا 80. واضح؟ كل هذه الصور من الصور التي ينهى عنها لأنها تفضي إلى إغار الصدور، إحقاد بين المسلمين، ولا يسوم على سومه. السوم على سوم المسلم يقولون هنا ليس المراد في وقت المزايدة، يعني وقت المزايدة، وقت المزايدة الآن البيع ما استقر، لكن متى ينهى عن السوم على سوم المسلم؟ ما إذا استقر البيع، يعني أنا مال قلبي إلى بيع السعود، طيب صار في مساومة وخلاص كأني أعطيته البيع، فيأتي أحد ويزيد على هذا الثمن ليصرف البيع عن السعود، لا شك أن هذا سيؤدي لأن يحقد عليه ويقع في نفسه على ذلك الذي سام بعد أن استقرت نفس البائع إلى بيعي. هذا هو المنهي عنه. أما في وقت المزايدة لا حرج في المساومة، فمثل هذا لا مانع منه. طيب الآن ذكر الشروط في البيع. الشروط في البيع غير شروط البيع. ما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع؟ ويأتينا إن شاء الله شروط النكاح والشروط في النكاح. هناك عدة فروق. الفرق الأول أن شروط البيع هي من وضع الشارع، واضح؟ نعم. أين؟ أي شرحناها؟ أي قلنا شرحناها؟ نفس الشيء جاء فيه أيضا حديث، نفس الشيء، كلها العلة واحدة، الخطبة على خطبة المسلم، البيع على بيع المسلم، كلها نفس العلة. إذن الشروط في البيع قلنا شروط البيع هي من وضع الشارع، يعني شرط الرضا أن يكون مملوكا له أو مقدور على تسليمه وكون الثمن معلوما. هذا من وضع الشروط هذه؟ الشارع وضعها. الشارع لما نقول الشارع يعني هو صاحب الشرع، يعني إما جاء في آية أو في حديث. أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، فهي من وضع المتعاقدين. هذا نعم. بس أكمل شيخ، عفوا. الفرق الثاني من بين الشروط في البيع وشروط البيع أن شروط البيع، شروط البيع لا يمكن إسقاطها أبدا. يعني شرط الرضا، هل يجوز يقول والله أنا يجوز أن أكره غيري على البيع أو نلغي هذا الشرط؟ ما يحق لنا ذلك. الله نص إنما إلا أن تكون تجارة عن تراض. لكن الشروط في البيع يملك المتعاقدين إسقاطها، يملك المتعاقدين إسقاطها. طبعا هذا إذا اتفق على ذلك، حتى بعد لزوم العقد إذا صار العقد لازم يملكان إسقاط هذه الشروط. الشرط في اللغة هو بمعنى العلامة. الشرط في اللغة بمعنى العلامة، وأما في الاصطلاح طبعا نتكلم عن شروط. الشروط هنا في البيع يعرفونها إلزام أحد المتعاقدين الآخر، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. لاحظوا قلنا أحد المتعاقدين، يعني قد يكون الشرط من كليهما أو الشرط إيش من أحدهما، يعني قد يكون الذي يشترط واحد وقد يكون اثنان. طيب الأصل في الشروط هل هو المنع ولا الإباحة؟ يعني هل عفوا الأصل في الشروط هل هي الصحة ولا الفساد؟ الأصل الصحة. طيب نبي الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم، هذا هو الأصل، إباحة، إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن الأصل أن الشروط، الأصل الشروط الصحة. طيب الآن سيتكلم عن الشروط في البيع، وهي ثلاثة أقسام: شرط صحيح، وشرط فاسد مبطل للعقد، وشرط فاسد مبطل للشرط لكن مع صحة العقد. طيب طبعا هو ذكر أمثلة ولا الشروط كثيرة جدا لكن هذا من باب المثال فقط. نعم تفضل شيخ. الشروط في البيع ضربان صحيحا كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. نعم. وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا ومشتري نفعا بائع كحمل حطب أو تكسيرين وإن جمع بين شرطين بطل البيع. طيب هذا طيب أكمل شيخ. وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يضر. طيب القسم الأول أو النوع الأول من الشروط الصحيح يقول كشرط رهن يعني أبيعك شرط أن ترهن عندي كذا إذا كان الثمن مؤجل مثلا أو شرط ضامن سيأتينا بأحكام الضمان من يضمنك مثلا أو تأجيل الثمن أو شرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا أبيعك بشرط أني أسكن الدار مدة شهر هذا لا إشكال فيه. والدليل عليه حديث جابر لما باع بعيره على النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ماذا؟ ها اشترط حملانه إلى المدينة قال أبيعك على أن يحملني إلى المدينة فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. البائع له مصلحة فيه. يقول مشتري نفع بائع. الآن الذي يشترط هنا المشتري يشترط نفع البائع. أشتري منك الخشب بشرط أنك تكسره لي أو بشرط أنك تضع أشتري منك التمر بشرط تحطه في الصناديق واضح أو تحمله إلى مكاني إلى, إلى, إلى دكاني هذا كله جائز. يقول كحمل حطب أو تكسيره انتبهوا قال وإن جمع بين شرطين بطل العقد. يعني المؤلف يقول المشتري يجوز أن يشتري ويشترط شرط واحد فقط أشتري الخشب على أن تكسره كم شرطنا واحد أشتري الخشب على أن تكسره وتحمله كم شرط شرطين. المؤلف يقول لا يصح لأنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع هذا دليلهم وهذا حديث صحيح لكن حمله بعض العلماء على الشرطان هنا على الشرطين هنا وهما الشرطان المحرمان وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية أنه لا مانع أن يشترط شرطين وأكثر إذا كانت الشروط مباحة. إذا الحديث لا شرطان في بيع المنهي عنه إيش ها أن تكون شروط محرمة أما إذا كان مباح لا حرج. أبيعك على أن تكسره وتضع في الصناديق وتنقله في إشكال هنا ها على المذهب في إشكال لكن قلنا الصواب أنه لا مانع ولو اشترط أكثر من شرطين. الثاني الفاسد قال فاسد يبطله كشرط عقد آخر مع قرض وغيره اشترط مع عقد البيع عقد القرض أبيعك بشرط أن تقرضني يقولون هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نهى عن ذلك. أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لا يصح أيضا يقولون أبيعك بشرط إذا جاء فلان هذا بيع معلق والأصل في البيع أن يكون إيش أن يكون منجزا أو إن رضي زيد هذا كلها معلق. الفاسد الذي يبطل العقد الذي لا يبطل العقد الثالث قال كشرط لا خسارة هذا الشرط لا قيمة له أشتري منك شرط أني ما أخسر إذا بعتها هذا الشرط لا قيمة له الأصل أن الإنسان إذا اشترى تنتقل الملكية له البيع والخسارة هذه ليست إلى ذلك البائع. أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. عندنا ما يعرف اليوم ببيع التصريف، تسمعون فيها؟ واحد يقول له أنا تعطيني سلعتك وأبيعها، إن بعتها لك قيمتها وإن ولي نسبتي، وإن ما بعت فإن إيش؟ فإني أردها عليك. هل هذه تجوز؟ الصواب أنها جائزة، لأن حقيقة بيع التصريف هو نوع من التوكيل، ليس المراد فيه ملكية ذلك العارض، هو في حقيقة الأمر موكل كأنه وكيل عن ذلك البائع. طيب، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. طيب، إن شرط البراءة من كل عيب مجهول، مثل لو قال له البائع للمشتري أنا أبيعك لكن لست مسؤول عن أي عيب فيها، هل هذا يصح؟ تبرأ ذمة البائع؟ يقول لا تبرأ إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ لو علم المشتري بالعيب، يعني قال له البائع، أخبره بالعيب وقال له ترى العيب الموجود في السيارة أنا بريء منه، العيب الفلاني سميه باسمه، ثم اشترى المشتري، تبرأ ذمة البائع ولا لا؟ تبرأ ذمة البائع، لأنه أعلمه بالعيب، فكونه يشتري بعد علمه بالعيب هذا دليل ماذا؟ دليل رضا، فليس له أن يرد المبيع. لكن كلامنا هنا في المسألة إذا جهل العيب، قال إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. طيب، ثم ذكر فصل، وهذا الفصل فصل في الخيار، وهو من أهم الفصول في باب البيوع. نعم، الخيار في اللغة، قبل القراءة، الخيار في اللغة هو من التخير بين الشيء أو التخير بين الشيئين. والخيار تعريف معناه في الشرع هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد. ما فائدة الخيار يا إخوان؟ أول شيء صورة الخيار ما هي؟ أشتري منك السيارة هذه لكن بيني وبينك مدة شهر أو ثلاثة أيام، إن أمضيت البيع ولا رددتها لك، هذا يسمى خيار شرط. ما الفائدة منه؟ الخيار أصلا في حكمته ما هي؟ هي إعطاء فرصة لكل من المتبايعين في إيش؟ في يعني حصول الجزم بالبيع وعدم يعني التردد، قطع يعني التردد الذي يحصل من الإنسان. بلا شك أن هذا من محاسن الشريعة، لأن أحيانا بعض الناس قد يشتري شيئا فيندم عليه، فاحتاج إلى إيش؟ إلى التروي والاستشارة والاستخارة وغير ذلك. فجاء الخيار لأجل تحقيق هذا المعنى. والخيار قال سبعة أقسام، حقيقة المؤلف ذكر سبعة أقسام لكن في التفصيل كما سيأتي ذكر ثمانية اللي هو الخيار الأخير ولم يعده، وهو خيار خلف الصفة، سنتكلم عنها إن شاء الله. تفضل شيخ. والخيار سبعة أقسام، خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط وهو أن يشترطا أو أحدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما للمشتري، لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضين مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا استعجال، وخيار تبليس مما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية، وخيار غبن وعين وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل رضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. طيب يكفينا شيخ. قال الخيار سبعة أقسام. طبعا أول خيار ذكر خيار المجلس، وخيار المجلس هو مجلس العقد، وليس المقصود بالمجلس والجلوس. خيار المجلس خيار مجلس العقد، لأنه قد يتبايعان وهما قائمان، وقد يتبايعان وهما بين في الهاتف، يعني أبدانهم أصلا غير موجودة. المقصود مجلس إيش؟ مجلس العقد. وهذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال فإذا تفرقا فقد وجب البيع. والتفرق هنا كما يقول العلماء تفرق الأبدان وليس تفرق الأقوال، خلافا للمالكية. الإمام مالك رحمه الله كان يرى التفرق هنا تفرق الأقوال، ولهذا لم يعمل خيار المجلس رحمه الله. هذا فهمه للحديث، ولهذا جاء إليه شاب لما عرف أن الإمام مالك لا يرى خيار المجلس، يقول الشاب لإمام مالك سبحان الله، يعني أما علمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ألا تعلمه؟ يعني ما تعلم الحديث هذا؟ قال إمام مالك بلى أعلمه وأنت تلعب مع الصبيان في البقيع، ها؟ لكن ما هكذا فهمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني حقيقة الأثر على إمام مالك يجعل الإنسان يحسن الظن بأهل العلم إذا وجد أحدا منهم يعارض حديثا في مسألة من المسائل. هذا ما تخالف بهواه ولا بالتشهي، لكن لا شك أنه فهم الحديث فهم مختلف عن فهم الآخرين. فهو فهم أن التفرق في الأقوال، يعني لو كنت أنا في المجلس مع سعود قلت له بعتك وقال اشتريت، هذا تفرق خلاص، ها؟ مجرد هذا القول هذا نوع من التفرق. التفرق حصل بماذا؟ بالقول. أما الجمهور فإنهم عندهم التفرق يكون بالأبدان، يعني إذا خرج سعود من هذا المكان صار البيع لازما. هذا الفرق بالصورتين. قال فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. عرفا قلنا العرف يرجع لعرف كل مكان. الآن البيع عن طريق الهاتف ما هو صورة التفرق فيه؟ إغلاق السماعة. البيع عن طريق الإنترنت، ها هاي خلاص، الخروج من الصفحة، واضح؟ إذن كل صورة من صور البيع لها صورة من صور التفرق. هذا يرجع للأعراف. قال وخيار شرط، والشرط هنا المقصود فيه تحديد مدة في العقد. اشتريت السيارة ب20,000 مثلا ولي الخيار شهرا، هذا الخيار من جهة من؟ مشتري ولا البائع؟ هذا من جهة المشتري، أو من جهة البائع، أبيعك السيارة ب20 ولي الخيار شهرا، يعني في أثناء الشهر لي الحق أني أرجع في السلعة. يعني الخيار هنا في الشرط قد يكون من قبل البائع وقد يكون من قبل المشتري. طيب متى ينتهي خيار الشرط؟ قال ينتهي بصورتين، إما انتهاء المدة التي وضع فيها الخيار، أو أن يتفق على إنهائه ولو قبل المدة. يعني نحن بيننا شهر لكن اتفقنا بعد 15 يوم أن نلغي هذا الخيار، نسقطه ونثبت البيع، لنا ذلك أو لا؟ نعم، المسلمون على شروطهم ما دام حصل. قلنا الشروط في البيع يملك أحد المتبايعين يعني إسقاطهما أو أحدهما إسقاطه. قال وحرم حيلة ولم يصح البيع. انتبهوا أخوان، صورة الحيلة هنا مثلوا بها بمثال. أنا جاني الأخ مثلا وقال لي أنا أريد منك قرض ب100، قلت له رجع لك إياها ب110، هذا إيش اسمه؟ هاي أخوان ربا صريح واضح، ربا فضل هنا، وربا إذا كان في أجل أيضا ربا نسية. هذا الآن صورة ربا صريحة. الآن نحتال على الربا، فيقول لي مثلا جاء يطلبني 100,000 أو قرض، فقول له أعطني بيتك مدة سنة ولي الخيار سنة، فأخذ بيته، انتبهوا، أعطيه 100,000 وأخذ بيته وأجره سنة، ثم قبل نهاية الخيار أرجع له إيش؟ أرجع له البيت. هو حقيقة هذه حيلة على ماذا؟ حيلة على الربا. يعني بدل ما أعطيه 100 110 سويت صار بديلة العشرة هذه هي إيش؟ الإيجار مدة السنة. وذا قال ولا يصح البيع، لأن الشريعة عندنا قاعدة التحايل لا يبيح المحرم ولا يسقط الواجب ولا يرفع الإثم. كل صور التحايل، التحايل أشد عند الله من إتيان المحرم على وجهه. يقول وينتقل الملك فيها لمشتر، يعني بمجرد يقصد في زمن الخيار، يعني الملك ينتقل لمن؟ ينتقل للمشتري. معنى ذلك انتبهوا يا أخوان، لما نقول انتقل للمشتري، احنا بيني وبين الخيار مدة سنة، باعني هذه الغنم مدة سنة، هذه السنة انتقل الملك لمن؟ للمشتري. طيب لو حصل تلف في هذه السنة، الغنم هلكت، من ضمان من؟ من ضمان المشتري. لاحظوا نقع وينتقل الملك فيها المشتري، ما دام انتقلت لا، إذن الضمان الضمان عليه. طيب لو حصل فيها نماء، هاي أخوان نماء غنم ولدت، الأولاد هذه لمن؟ أيوة، قالوا النماء ينقسم قسمين. إذا نعيد الآن، قلنا إن كان ضمان، إن كان تلف فمن ضمان من؟ المشتري. إن كان نماء، قالوا النماء نوعان، إن كان منفصلا فهو للمشتري، وإن كان متصلا فهو لمن؟ وهو للبائع. إذا رد المشتري المبيع يكون البائع. ما نقدر نقول الغنم هذه كانت عندي وزنها 10 كيلو وقعدت عندي سنة صار وزنها 15 كيلو، عطني الفرق. البائع يقول ليس له ذلك. واضح إخوان؟ إذن التلف يكون على المشتري، والنماء يكون إن كان منفصلا فهو لمن؟ للمشتري، وإن كان متصلا فهو للبائع، إذا رده المشتري طبعا، ها؟ إذا رد المشتري. لكن لو أمضى البيع بكل من؟ أكيد بكل المشتري. طيب قال ولكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. مدتهما يكتبوا مدة خيار البيع والمجلس، خيار الشرط والمجلس آسف. يقول لا يصح التصرف، يعني ما يصح في وقت زمن خيار الشرط أروح أبيع السلعة. أنا أعطيتك خيار أنت تبقى عندك سنة، ما هو بأنك تروح تبيعها أو تهبها، لا يصح. يقول إلا عتق مشتري مطلقا، يقول إلا الحالة هذه استثنوا، يعني لو كان المبيع عبدا. الآن قبل قليل يقول المشتري ما يجوز يتصرف، ما يروح يبيعها، يقول إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ إذا كان المبيع عبد، يقول يجوز للمشتري هذا في زمن الخيار أن يبيعه. لماذا استثنى العبد؟ قالوا لأن الشريعة متشوفة إلى عتق العبيد، عتق المماليك، فكل بيع لا يصح التصرف فيه إلا هذا البيع اللي هو إيش قلنا؟ إلا عتق المشتري، لحرص الشريعة على عتق المماليك وعدم إبقائهم تحت الرق. يقول إلا عتق مشتري مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. يعني يقول أنا الآن وضعت أنا وضعت الخيار، أريد أشتري منك هذه السيارة، لو تشوفون الكهرباء الظاهر، لا اشتغل بس اشتغل شو جزاك الله. واضح يا اخوان؟ يقولون والا تصرفه في مبيع والخيار له. كيف الصوره هذه؟ اشتري منك السياره ولي الخيار اسبوع، انا اللي وضعت الخيار المشتري، في هذه المده بعد 3 ايام رحت بعتها والخيار لي انا، ها الآن هل يصح هذا ولا لا؟ يصح، لأن تصرفي في المبيع دليل على إسقاط إيش؟ إسقاط الخيار الذي لي، يعني معناها أني إيش؟ كأني أقول خلاص أنا قبلت بالبيع ولا أحتاج أن أنتظر مدة نهاية الأسبوع. واضح الصورة؟ إذن عندنا حالتين يجوز فيهما، عسى الله إن شاء الله. جزاك الله. طيب هذا معنى قوله رحمه الله وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. طيب وخيار تدليس، التدليس أصله في اللغة مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة. نعم ماشي آسف. طيب قال وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال، خيار الغبن. والغبن هنا المقصود أن يشتريها بزيادة على ثمنها، وهذا الغبن له عدة صور. من صور الغبن النجش، النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهذا يحصل اليوم في كثير من الأماكن في السيارات، يأتي واحد ويزيد في السلعة 100 200 300، هي لا تساوي إلا 200، يتصل إلى أكثر من 600، تواطؤ مع البائع حتى يرتفع قيمتها، فيأتي إنسان مغرر به يظن أن هذه قيمتها الحقيقية فيشتريها، هذا إيش اسمه؟ بيع النجش. لا تناجشوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من صور البيع المحرم وهو من خيار الغبن. وللمشتري إذا عدم بأنه غبن غبنا يخرج عن العادة أن يرد المبيع، يرد المبيع بأي خيار؟ خيار الغبن، يجوز له ذلك. مثل أمس اتصل فينا أحد الأخوة باع إبل أبيه بكل بعير 800، وفي إلى الآن ما سلم المشتري، فجاء إنسان آخر وقال بيعون الإبل، قال والله بعناها، فقال بكم؟ قال أنا بعتها 800 الراس الواحد، فقال أنا اشتريها ب2500. هذا غبن ولا مو غبن؟ غبن، يعني أكثر من قيمتها، أقل من قيمتها ب3 مرات. إذن هذا يسمى غبن يخرج عن العادة. كان المؤلف يقول إذا كان غبنا يسيرا فإنه معفو عنه، لا يحق للمشتري الرد. يقول أو غيره، غيره يعني يقصد غير خيار الغبن، له عدة صور. من صور خيار الغبن هو تلقي الركبان، صورة تلقي الركبان، صورة تلقي الركبان يعني يخرج أهل القرية إلى أهل البادية، يأتون في وقت معين يخرجون لهم قبل أن يأتوا المدينة، فيقول لهم نحن نكفيكم العناء، بدل ما تصلون للسوق تبيعونها ب8، احنا نشتريها منكم الآن ب8، فيبيعونهم ويأتون إلى السوق، الذين الأعراب هؤلاء وأهل البادية إذا جاءوا إلى السوق وجدوا أن السلعة تباع ب15، هذا غبن وليس غبنا، هذا غبن. يسمى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. قال لا الاستعجال، استثنى المؤلف، يقول إذا جاء هذا الإنسان المستعجل مباشرة واشترى، يقول فهذا لا خيار له، لأنه كان يسعه أن يسأل ويتحرى ويعرف قيمة الثمن. المؤلف يرى أن هذا يسقط في حقه خيار الغبن. قال وخيار تدليس، قلنا التدليس في اللغة من الدلسة وهي الظلمة، ومعنى التدليس هو إخفاء عيب في السلعة لرفع ثمنها. قال كتصرية، التصرية كيف التصرية؟ حبس اللبن في ضرع الشاة أو الناقة أو البقرة، يربطها، يربطون ثديها حتى ينتفخ، فإذا جاء المشتري رآها بها الصورة ظن أن هذا إيش؟ أن حليبها بهذه الكثرة، أول حلبة لها ما شاء الله، ثاني مرة يجي يحلب يلقى دم، ما يجد شيء، هذا يسمى تصرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الغنم، هذا نوع من التدليس. قال وتسويد شعر جارية، لأن الجواري كنا يبعن قد تكون كبيرة في السن، فحتى يظهرها صغيرة ماذا يفعل؟ يصبغ شعرها أسود. طبعا هذا لا وجود له اليوم. من يعطينا مثال التدليس اليوم؟ الزواج والتدليس، لا نبي في البيع احنا، خلنا خلونا في البيع، التدليس يجينا في النكاح. نعم أحسنت. يجي السيارة نفسها يصبغها، يسمونها صبغة يعني ها أي كلام، ها ويتفاجأ المسكين هذا لما يجي يشتري، ولا السيارة أصلا مدعومة أو فيها حادث، هذا نوع من التدليس. قال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي، على التراخي يكتبوه في رد السلعة، في رد السلعة ما لم يوجد دليل الرضا. يقصد على التراخي إخواني إذا لم يعلم، يعني إذا لم يعلم بالعيب، يعني لو أنني أنا اشتريت سيارة ما عرفت العيب إلا بعد شهرين، هل لي حق الرد ولا لا؟ المؤلف يقول نعم، لأنه على التراخي، لأني ما علمت بالعيب إلا بعد مدة من الزمن، وهذا العيب يقينا أنه كان عند البايع، ليس عيب جديد في السيارة، فلي الحق في الرد أو لا؟ هل له حق؟ وأنت وينك صار لك شهرين له الحق في هذا؟ نقول ليس له الحق، لأنني ما علمت بالعيب إلا بعد. هذا معنى قوله على التراخي. يقول ما لم يوجد دليل الرضا. كيف دليل الرضا؟ يعني علمت بالعيب، علمت بالعيب وسكت، هذا دليل إيش؟ دليل الرضا. إلا في تصرية فثلاثة أيام، تصرية فقط، يقول خيارها مدة الخيار ثلاثة أيام، لأن جاء فيها حديث لا تصر الغنم، قال فمن وجدها على ذلك فالخيار له ثلاثة أيام، حفظ صحيح مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في الغنم المصرات ثلاثة أيام. لماذا ثلاثة أيام؟ قالوا أنه يمكن اكتشاف العيب في أول ساعة، أول حلبة ها يعرفها، إيش يخليك تنتظر ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام مدة كافية لمعرفة العيب، هذا معنى قوله إلا في غنم فتصريته في ثلاثة أيام. نعم. وخيار غيب عيب، خيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع قرش أو رد وأخذ ثمن. وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين قرش، وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ قرش ورد مع دفع قرش ويأخذ ثمنه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر بيمينه يرحمك. طيب قال يكفي يا شيخ. قال وخيار عيب، هذا أيضا نوع من نوع الخيار، وهو خيار العيب، من اسمه العيب، قال الذي ينقص قيمة المبيع. العيوب اليسيرة التي لا تؤثر في ثمن السلعة فإنها لا يرد فيها المبيع بسببها. قال كمرض وفقد عضو وزيادته، هذه أمثلة طبعا، يعني لو قلت لكم مثلا سيارة فيها الماكينة خربانة، هذا ينقص القيمة ولا لا؟ الجير ينقص القيمة، واضح، هذا عيب مؤثر. طيب لو قلت لكم مثلا والله المسجل السيارة، ها هل هذا ينقص القيمة؟ هذا لا قيمة له، يعني تصليحه غالبا سيارة قيمتها يعني مبلغ كبير، وتصليح المسجل قد يكون طفيف يعني مثلا. يقول فإن علم بالعيب، فإن علم العيب خير بين إمساك، الآن المشتري الآن الخيار له، مع أرش أو رد وأخذ ثمن. إذن يخير بين أمرين، إما أن يمسكها ويطالب بالأرش. الأرش يا أخوان هو يقولون، يقول فقهاء الأرش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب، يعني هذه السيارة صحيحة 10,000، لكن لما علمنا بالعيب، العيب هذا قائم فيها الجير مثلا، لما خرب الجير تصليحه يحتاج 1,000 دينار. طيب كم صار الأرش هنا؟ 1,000 دينار. إذن أنا مخير بين إمساك السلعة أو مطالبة أو رد السلعة عفوا، وبين إمساكها مع المطالبة بالأرش. أقول خلاص السيارة عندي، لكن تعطيني كم اللي هو الفرق هذا، ها قيمة ما بين المعيب والصحيح. قال وإن تلف، الآن حطوا عنوان جانبي، متى يتعين الأرش؟ الآن ما في خيار هنا، هنا الأرش هو المتعين. يقول إن تلف المبيع، هذه الصورة الأولى، المبيع تلف، أو أعتق إذا كان المبيع عبد، أعتق ونحوه تعين الأرش. إذن عندنا حالتين ما ليس في خيارنا، ما له إلا الأرش، المبيع تلف أو تعين أو أعتق، قال تعين الأرش. وإن تعيب عنده أيضا خير بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. يقول إذا تعيب عنده، يعني المشتري، العيب صار عند المشتري ليس عيب عند البائع الأول، يقول يخير بين أخذ أرش القيمة يعني الفرق هذا، قال ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. المقصود هنا أنه يدفع الفرق بين في العيب الذي حصل عنده، يعني السلعة معيبة ثم أيضا عابت عندها أيضا عيب ثاني، واضح الصورة؟ يعني عيب غير العيب الأول موجود في السلعة. يقول هنا أيضا يخير المشتري بين أخذ الأرش قيمة العيب الأول الموجود أو يرد السلعة مع دفع الأرش في العيب الذي حصل عنده ويأخذ ثمنه. إذا اختلف عند من حدث يعني العيب فقول مشتري بيمينه، بيمينه يحلف، يقول اختلفوا العيب هذا عند منه حصل، كان عندك ولا عندي، يقول القول قول مشتري. طيب، ويحلف أن العيب لم يكن عنده، أو أنه ما حصل العيب إلا يعني العيب كان سابق للشراء. هذا يعرف بالقرينة أيضا أحيانا، ها يعني عيب مثل سيارة مكينتها قائمة مثلا، ما يمكن تكون هذه في يوم يومين، هذه أكيد أنها إيش، ها أكيد أنها يعني من أثر سابق يعني. طيب، خيار التخبير الثمن، خيار تخبير الثمن باختصار هو أن يخبر البائع المشتري، يقول السلعة هذه اشتريتها 8000 كم تعطيني؟ فقال أعطيك 9. أنا لما أعطيته 9 بناء على ماذا؟ على أن على إخباره بالثمن بأنها 8، يعني لو لم يقل 8 ما أعطيته 9، واضح؟ ثم لما اشتريت تبين لي أنه كاذب، تبين لي أن السيارة أصلا شريها 5، واضحة؟ هذا يسمى خيار تخبير الثمن. هل يجوز رد السلعة بهذا الخيار؟ نقول نعم، لأنني لم أعطيه هذا الفرق إلا نتيجة إيش؟ إخباري بهذه السلعة. نعم، وهذا يسميه العلماء يعني البيع، هذا يسمى بيع المرابحة، بيع المرابحة يعني إخباره بثمن ربحه ثم إعطاءه نفس أو أكثر من قيمتها. طيب، لو قال لي هذه 10 وأنا بيعك 8، انتبهوا، لو قال هذه 8 وبيعك 10 سميناها بيع إيش؟ مرابحة. لو قال هذه 8 10 وبيعك 8، هذا يسمى وضيعة، وضع من السعر. إن قال هذه 10 وعطني نفس السعر يسمى بيع التولية، واضح؟ إذن المرابحة المطالبة في الأعلى، الوضيعة الأسفل إذا كان بنفس الثمن يسمى بيع التولية. نعم، التولية أكثر. نعم. أنه نعم. طيب، عيد العبارة شيء. وخيار تخبير الثمن، وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. طيب، هذا خيار تخبير الثمن. يقول متى بان أكثر أو أنه اشتراه، يعني السلعة أصلا قال لي 8 وأنا أعطيته 9، تبين لي أن السلعة أصلا 8 هذه مبالغ فيها، أو أنه اشتراه مؤجلا، هو صح 8 لكن هو ما اشتراه 8 حالا، اشتراه 8 إيش؟ مؤجل، ومعروف أن المؤجل يكون سعره أكثر من سعر الحال، أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني اشتراها من أبيه وغالبا الأب يحابي ابنه، يعني يعطيه إيش، أو الابن يحابي والده فربما اشتراها بقيمة أكثر منها، يقول لا تقبل شهادته له، كالابن والأم والزوجة قالوا أو لا تقبل شهادتهم لأنهم غالبا يقصد منهم المحاباة. يقول أو بأكثر من ثمنه حيلة، أكثر يعني اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، أيا كانت صورة الحيلة، يعني إذا كان الثمن ليس هو قيمة الحقيقية فإنه أيضا لا يجوز. أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك. كيف باع بقسطه؟ يعني اشترى غنم 10 من الغنم، الغنم هذه فيها 5 رديئة قيمة الوحدة 10 دنانير، وبعضها قيمته 100 دينار، واضح الفرق؟ يعني غنم طيبة وغنم رديئة، لكن باعها كلها 500 مع بعض. هو حقيقة لما باع 500 هو نظرها بمجموعها ولا نظر إلى أفرادها؟ يعني اللي خلاها ترتفع بهالقيمة إيش؟ لا مجموعها. قال ولم يبين، يعني لما باعني ما قال ترى هذه 100 الطيبة والعشرة الرديئة، يقول ولم يبين. فلمشتري الخيار لما قاله 500 تبين أن لما اشتراها ولا ما فيها إلا واحدة طيبة والباقي كله رديء، المشتري له الخيار ولا أن يرد السلعة؟ نعم له، لأن هذا نوع من تخبير الثمن. طيب خيار اختلاف المتبايعين، هذا أيضا نوع من أنواع الخيار. نعم. وخيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينات أو لهما. واضح الصورة هذه، يعني خيار اختلاف المتبايعين، يقول بائع أنا بعته ب600 وقال المشتري باعني ب500، هنا ما في لا بينة ولا شهود ولا أحد شهد هذا البيع، ماذا يحصل؟ هنا قال خيار. نعم. حلف بائع ما بيع أول ما بكذا وإنما بعته بكذا. إذن أول من يبدأ البائع يحلف، الآن قلنا خيار لا ليس هناك بينة، البائع يقول بعت 600 يقول بعت 500، يحلف البائع، صيغة الحلف يحلف بالنفي والإثبات، ما بعته بكذا بعته بكذا، ما بعته ب500 بعته ب600، ها هذا صيغة الحلف. ثم مشتر، الآن المشتري يحلف بعده، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. طيب نفس الشيء. نعم. الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. خلاص واضح، إذا ما تراضي بعد الحلف لكل الحق الفسخ. نعم. وبعد تلف يتحالفان ويعزم ويضرب مشتري قيمته. إذا تلف يعني كان المبيع مثلا غنم اشترى منه خروف مثلا وهم مختلفين أصلا في قيمة الخروف، يقول يغرم مشتري قيمته بعد ما أكل الخروف، قال له ترى باعني ب100 أنا قلت له بعته ب150، شو يقول المؤلف؟ يقول يغرم قيمته، من اللي يقدر القيمة؟ ها يا أخوان يقدرها يعني أهل الخبرة في زمنها، الغنم كم تساوي، وصفها كذا شكلها كذا، هذا المقصود. أو قد يكون التلف سيارة بعد ما اختلفنا، بعد ما أخذ السيارة وإذا السيارة احترقت، الآن لو السيارة موجودة خلاص نتحالف ولكل الفسخ، لكن السيارة الآن لا وجود لها، ما الذي يحصل هنا؟ أغرم إيش؟ أغرم قيمتها، تقدر قيمتها، سيارة موديل كذا لونها كذا كم تساوي، وأعطيه قيمة، أعطي البائع قيمة السيارة. طيب إذا اختلف، وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول لاف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، ويأخذ للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. طيب قال اختلفوا في الأجل أو الشرط، الآن اختلاف في الأجل مدة، يعني لو قلت بعتك حالا وقال المشتري بل بعتني مؤجل، أقول أنا ما بعتك يعني إلا حال، هو يقول بعتني مؤجل، يقول هنا قال فقول ناف، ناف إيش؟ هنا الذي ينفي التأجيل، ينفي الحال، هو الذي يثبت البينة، يعني يقدم البينة، اللي هو من هو سيكون هنا؟ المشتري، المشتري هو الذي يثبت البينة على أن البيع كان بالأجل. أو شرط، بعتك مثلا سيارة مصبوغة صبغ جديد، هو يقول لي بعت السيارة، أنا قلت له ما بعتك إلا على وضعها الطبيعي، نقول الذي ينفي هو الذي يطالب بالبينة. إذن إذا اختلفوا في الأجل أو في الشرط قال فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، عين المبيع قال بعتني السيارة لونها أحمر، أقول أنا بعتك السيارة لونها أبيض، يقول هنا القول قول البائع أو قدره، يعني القيمة كم، لأن الأصل ليش قلنا البائع؟ لماذا قلنا البائع؟ ها، لأن الأصل أن السلعة في يده، الأصل أن البائع هو المالك للسلعة، ولا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه، فالقول قوله، هذا هو الأصل. والشراء أمر متعدي على أو طارئ على البيع وليس هو الأصل. ثم ذكر الخيار الأخير، خيار يسمى خيار خلف الصفة، من اسمه يعني خيار خلف الصفة، يعني إذا أخلف في الصفة، بمعنى أنه باعني سيارة بلون أبشر شيخ راح أوقف، إذا قال خيار خلف الصفة، بمعنى أنه إذا باعني سيارة بوصف معين ثم عند التسليم تبين أن الصفة مختلفة، هل لي الحق في الرد ولا لا؟ نعم، واضح، هذا يسمى من اسمه خيار خلف الصفة. طيب الفصل الأخير نختم به، هذا الفصل في أحكام قبض المبيع، أحكام قبض المبيع. طيب نقرأ. من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. طيب قال من اشترى مكيلا ونحوه، نحوه يكتب موزون أو معدود أو مذروع، المكيل يا أخوان معروف ما يستخدم فيه الكيل، مثل الرز، تمر، البر، الشعير، الموزون مثل إيش، ها، أي شيء يوزن، اللحم، ها، التمر يكال، الأصل فيه الكيل. يقول أو معدود، معدود مثل إيش، ما يباع بالعدد، مثل فواكه مثلا، يعني جرت العادة قديما تباع الفواكه بالعدد وإن كان اليوم تستخدم فيها الوزن، أو أبيعك تلفونات مثلا هذا تباع بالعدد. أو مذروع، المذروع مثل القماش يباع بإيش، بالذرع، يستخدم فيه الذراع، احنا اليوم نستخدم فيه المتر، الذراع والمتر نفس الشيء. يقول لازم بالعقد، مجرد ما اشتراه يكون لازما بالعقد ولا يصح تصرفه فيه قبل قبضه. طيب الآن سيتكلم عن صفة القبض، كيف يكون القبض؟ ويحصل القبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. واضح، القبض الكيل، نعم، قال الكيل إذا كان مكيلا يحصل بقبضه، المكيل يكون بقبضه، إذا قبض بمعنى حازه عنده وقبضه يعتبر نوع من أنواع، هذا هو القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وقال كان صلى الله عليه وسلم يأمر أن لا يباع الطعام حتى يستوفى ويحوزه التجار إلى رحالهم، هذا صورة القبض، يعني ما يجوز أن يبيع شيء قبل أن إيش، قبل أن أقبضه. طيب قال ووعاؤه كيده، يعني مو الضرورة حضوري، أنا أرسلت قلت حطوا لي، انتبهوا، حطوا لي، اشتريت 100 خيشة رز، طيب حطوها اعزلوها، في كونهم يحطون الرز داخل الخيشة هذه، هذا وعاء. الآن يقول وعاءه كيده، يعني الخياش هذه تقوم مقامي لو كنت إيش، لو كنت موجود، يعني كونهم يحطون 100 خيشة على جنب وهذه لفلان، هذا قبض ليس قبضا، هذا قبض. قال وصبرة ومنقول بنقل، الصبرة هي الكومة من الطعام أو المنقول، ها، المنقول أيا كان المنقول، أثاث، كيف يكون القبض هنا؟ يقول بنقله أو ببيعه بنقله، إذا نقل جاز التصرف. وما يتناول بتناوله، مثل بيع الذهب، شراء التلفونات، شراء الأقلام، شراء الكتب، كيف يكون قبضها؟ بتناوله، إذا أخذتها يعني تناولتها باليد صار في مقام القبض. وغيره بتخلية، اكتبوا بتخلية، كعقار وبستان. شنو التخلية يعني؟ أترك أخليه، هذا يا أخوان كان في زمنهم، يعني الأصل لا يجوز بيع العقار إلا بعد أن يترك يخليه، لكن اليوم حقيقة العقار بماذا ينقل؟ أيوة بالتسجيل العقاري، يعني مجرد توقيع العقد تحويل الملكية هذا نوع من أنواع القبض، لأن البائع هذا لا يملك الرجوع أبدا بعد التوقيع. إذن يا أخوان باختصار هذه القاعدة، قاعدة القبض، أن كل قبض يرجع بحسب العرف في زمنه، يرجع لحسب قاعدته العرف في زمنه. طيب اليوم بيع السيارات في الشركات هل يحصل فيها قبض ولا لا؟ اليوم يجي واحد يشتري سيارة وهذه السيارة لم يقبضها، هي عند الشركة حقيقة، يعني بمعنى لم ينقلها، هل له أن يبيعها أو لا؟ هل هذه الصورة من صور القبض؟ في فرق يا أخوان بين القبض وبين الملك. الملك لا يجوز إنسان يبيع شيء قبل أن يملكه، والقبض أمر زائد على الملك، واضح؟ لذلك اليوم يقولون القبض هنا في السيارات يقوم مو بالضرورة نقل السيارة، يعني أخذ ورقة يسمونه بوليصة الشحن أو أوراق الاعتماد في الجمارك أو نحو ذلك، هذه كلها تقوم مقام الملك. أما القبض في السيارات لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بتحويل الملكية إلى إيش؟ إلى المالك، اللي هو يسميه إحنا إيش؟ دفتر السيارة. هذا هو صورة القبض، هذه صورة القبض. طيب والإقالة أخيرا، والإقالة فسخ تسن بالنادم. طيب الإقالة اكتبوا تعريفها: رفع حكم البيع بعد صحته. رفع حكم البيع بعد صحته. الإقالة معناها باختصار رفع حكم البيع، يعني أنا اشتريت وتفرقنا من المجلس، طيب بعدين ندمت، رجعت للبائع قلت والله أنا ندمت أرجع لي مالي وارجع سيارتك، واضح؟ الآن بعد التفرق هل صار البيع لازم ولا مو بلازم؟ لازم، يعني ما يحق لي أن أبيع، ما يحق لي. لما أقول لازم يعني لا يحق لأحد المتبايعين الفسخ إلا بإذن الآخر، لكن الشريعة طيب رغبت في الإقالة وهو رد البيع بعد ثبوته بعد صحته، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا يدل على فضل الإقالة، فضل الإقالة وما لها عند الله عز وجل. يقول المؤلف: والإقالة فسخ، فسخ يعني أنها رد للبيع الأول، ليس المراد بالإقالة أنها بيع، ولهذا لما نقول فسخ معنى ذلك أن الإقالة هل تصح قبل القبض ولا لا؟ أول شيء البيع يصح قبل القبض؟ لا لا يصح، لكن الإقالة يصح قبل القبض أن يقيل؟ نعم يصح، لأنها فسخ ليست بيعا حتى نقول لا يصح. إذا لما نقول الإقالة فسخ يترتب عليها عدة أمور: أولا أنه تجوز الإقالة ولو قبل القبض، اكتب واحد: تجوز الإقالة ولو قبل القبض. ثانيا أنه لا يثبت فيها خيار، ما في خيار في الإقالة لأنها ليست بيع، الخيار وين يثبت؟ مر معنا قبل شوي في البيوع فقط، خيار المجلس خيار الشرط، أما الإقالة فهي فسخ لا يثبت فيها. إذا أقل ما يصح يقول لي أقلتك، انتبهوا، أقلتك مدة أسبوع يحق لي أن أرجع متى ما أردت، لا ما يصح، لأن مجرد ما يقيمني ها يا إخوان خلاص ينفسخ العقد، ينفسخ العقد تماما. هذا أيضا من آثار قوله والإقالة فسخ تسن للنادم. ترى ممكن يكون النادم هو البائع ما هو المشتري، صح ولا لا؟ ممكن باعني السيارة بعدين الندم قال والله ما عندي سيارة غيرها، أرجع لي سيارتي وأجزاك الله خير. طيب لي أنا أرد ولا لا؟ نعم لي أنا أرد. إذن هي الإقالة لا شك أنها من الإحسان ومن الإرفاق ومن أيضا مما يؤجر عليه الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. الربا في اللغة بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة. قال عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. وأما في الشرع فالربا هو زيادة في شيء مخصوص كما سيأتي. والربا لا يخفى عليكم أنها من كبائر الذنوب، وتوعد الله عز وجل على الربا بالحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول أن الله لم يتأذن بحرب شيء كما تأذن بحرب المرابي، كما قال تعالى: فإن لم قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا كلام غير صحيح، فإن الله توعد بالحرب على عدة ذنوب غير الربا، منها معاداة أوليائه. قال جل وعلا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. فالله توعد على غير الربا أيضا بالحرب منه سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال: الربا 74 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، عياذا بالله. فالربا لا شك أن شأنه خطير وأمره عظيم، والنصوص في الوعيد منه كثيرة جدا. قال المصنف: الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. وهذا هو المعلوم، أن الربا نوعان. أما ما يذكر عن ابن عباس أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، فللعلماء على أثر ابن عباس لهم فيه جوابان. الجواب الأول أن قوله لا ربا إلا في النسيئة أي لا ربا أشد، وليس المراد نفي ربا الفضل، لكن بيان الأشد. لا ربا أشد من ربا النسيئة، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن هذا القول رجع عنه ابن عباس، يعني كان ابن عباس يرى أنه لا ربا إلا في النسيئة، ثم عدل إلى هذا القول، إلى أن الربا يكون في النسيئة ويكون في الفضل. ما هو ربا الفضل؟ الفضل هو الزيادة، وسيأتي تفصيلها. الربا في الزيادة، الفضل عفوا، والنسيئة في التأخير، يعني اللي هو التأجيل. لأن ربا النسيئة، ربا النسيئة هو ربا الجاهلية الذي ذمه الله عز وجل. أهل الجاهلية كانوا يقرضون إلى أجل، فإذا جاء الأجل ولم يفي المدين قال له المرابي: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقضي الآن أو أزيدك في الأجل. فهذا هو ربا النسيئة، الزيادة للتأخير الذي هو النسيئة. وقبل أن نقرأ عبارة المؤلف حتى تتضح، عندنا يا أخوان، عندنا أصل قاعدة الربا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة، وهذا حقيقة يحتاج إلى فهم ولا يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى فهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا كم صنف يا أخوان؟ ستة. هذا الحديث هو قاعدة الربا. يقول العلماء لما نظرنا في الحديث نريد أن نعرف الآن ما هي علة الربا حتى نقيس عليها غيرها، لأن إذا عرفنا العلة سنعرف كيف نقيس. الآن نظرنا في هذه الأصناف الستة وإذا بها تنقسم إلى قسمين. الذهب والفضة قسم، والأصناف الأربعة قسم. الذهب والفضة قالوا علتها في المذهب علتها الوزن، انتبهوا علتها الوزن. والأصناف الأربعة علتها الكيل، علتها الكيل. يعني فهم هذا الكلام سيعين على فهم العبارة، واضح يا إخوان؟ الآن كم علة عندنا صارت؟ علتان، علة الوزن وتحتها الذهب والفضة. فكل ما كان موزونا يجري فيه الربا الحاقم بإيش؟ بالذهب والفضة. وعلى ذلك هل يجري الربا في الحديد؟ نعم يجري الربا في الحديد لأنه موزون. يجري في النحاس، يجري في اللحم، كلها موزونات. العلة الثانية علة إيش؟ علة الكيل. إذن كل مكيل يصلح أن يكون إيش؟ أو يجري فيه الربا. فأخرجنا الآن من الربويات المعدودات، وأخرجنا من الربويات المذروعات، فبقي إيش؟ الموزون والمكيل. طيب القاعدة الربا تكون كالتالي. القاعدة الأولى ممكن تكتبون عندكم، إذا اتفقت العلة، إذا اتفقت العلة الربوية واتفق الجنس، اشترط شرطان: التقابض والتساوي. إذا اتفقت العلة الربوية واتفق الجنس اشترط التقابض والتساوي. والتساوي مثاله يا اخوان عندنا سؤال الآن، عندنا طن، خلنا نقول كيلو ذهب بكيلو عيار 24 باثنين كيلو ذهب عيار 18. خلنا نشوف أولا هل علة واحدة ولا مختلفة؟ إيش علة الذهب هنا؟ الوزن في المثال الأول والثاني الوزن صح؟ طيب جنس متفق ولا مختلف؟ متفق، ذهب ذهب. طيب اشترط كم شرط؟ شرطان. الآن التقابض حاصل في المجلس، لكن في شرط اختل هنا اللي هو إيش؟ التساوي. واضح؟ مثال ثاني: طنين حديد افريقي خلينا نقول بعشرة طن حديد مثلا تركي، ماذا يشترط هنا؟ يشترط تقابض وتساوي. واضح؟ علة واحدة وجنس واحد. طيب القاعدة الثانية: إذا اتفقت العلة الربوية واختلف الجنس اشترط التقابض فقط. اشترط ايش؟ ولا يشترط التساوي. مثال: كيلوين حديد، طنين حديد بعشرة طن ألمنيوم، كلها موزونات. الآن ما علة الحديد وعلة الألمنيوم؟ إذن علة واحدة صح؟ هل الجنسان متشابهان ولا مختلفان؟ مختلفان. اشترط ماذا؟ التقابض، لا نشترط التساوي. يعني لو كان في نفس المجلس هذه الصفقة جائزة ولا مجائزة؟ جائزة. طيب القاعدة الثالثة: اي لابد حتى تكون صحيح البيع، يعني حتى يكون صحيح. القاعدة الثالثة: إذا اختلفت العلتان لا يشترط شيء. شو لا يشترط شيء؟ لا تقابض ولا تساوي. يعني بعت، انتبهوا الآن، الآن يحصل هذا اليوم، رحت الآن واشتريت خلنا نقول 10 كيلو رز من الدكان والأجل بعد شهر، ها في بعض الدكاكين بعض البقالات يبيعون بالأجل ولا لا آخر الشهر، هل هذا البيع صحيح؟ أنت حتى تقول صحيح لابد تنظر في علة المالين وتشوفه متساويين ولا مختلفين. ها يا أخوان العيش إيش علته؟ كيل. وعلة المال ها اللي هو قياسا على الذهب والفضة والثمن، واضح؟ في هذه الحالة قالوا هنا اختلفت العلتين، هذه علة ثمن وهذه علة كيل هنا، ففي هذه الصورة لا يشترط إيش؟ لا يشترط شيء ما دام العلتين مختلفتين. إذن هذا البيع صحيح ولا صحيح؟ هذا بيع صحيح لا إشكال في صحته. طيب الآن سنقرأ ويتضح لنا بالمثال إن شاء الله. تفضل الشيخ. ربا الفضل. الربا نوعان، ربا فضل وربا مسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع جنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل لجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. وربا النسيئة يحرم فيما اتفق. واضح شيخ. إذا الآن قال يحرم في كل مكيل موزون بيع بجنس متفاضل ولو يسير لا يتأتى، لابد إذا نفس الجنس والعلة واحدة لابد من التساوي. وهذا جاء في حديث بلال أنه اشترى تمرا جنيبا يعني طيبا صاع بصاعين من تمر رديء يسمى جمع، الجمع اللي هو الخليط يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هو باع الجمع اللي عنده صاعين بصاع من جنيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على العلاج، قال إيش؟ ها قال أوه عين الربا، بيع الجمع بالدراهم ها ثم اشتر بالدراهم جنيبا، لأن لو باع تمر بتمر راح نشترط إيش؟ التساوي. هنا لا يوجد تساوي، صاعين بصاع. فالحل هو إيش؟ أنك تبيع الجمع وتأخذ الدراهم ثم تبيع إيش؟ ثم تشتري ما تشاء من التمر. وهذا يحصل اليوم في سوق الذهب، التبايع اليوم عند النساء خاصة تشتري ذهب قديم جديد بذهب قديم وتدفع الفرق، هذا لا يجوز لأن هنا لا يوجد تساوي يقينا. تبيع 10 جرام مثلا ب 8 جرام جديد أو أو أو أو, أو 100 جرام قديم ب 120 جديد أو العكس، كل هذا لأنه لا يوجد تساوي فإنه لا يصح. يقول بشرط قبض قبل تفرق، هذا إذا قلنا اختلف الجنس الآن، لأن في الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال لا مكيل بجنسه وزنا، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، يعني اختلف الآن. يقول إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. المعيار الشرعي الذي يقصده هو ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان موزونا في زمنه. المعتبر هو في المعيار الشرعي هو أن المكيلات والموزونات تكون ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء واحد اليوم وقال اليوم يجوز، هل يجوز أبيع اليوم 10 تفاحات أمريكي ب20 تفاحة مثلا مصري مثلا، ها ما رأيكم؟ طيب إذا قلنا بالوزن هذا موزون وهذا موزون والعلة نفس العلة صح ولا لا؟ أيوة. والجنس نفس الجنس، ما رأيكم يجوز هنا؟ لماذا قلتم لا يجوز؟ أيوة لأن المعتبر، انتبهوا، المعتبر في المعيار الشرعي ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التفاح في ذلك الزمن ما كان يباع بالوزن، كان يباع بماذا؟ يباع بالعد، بالعدد، ما في شيء اسمه وزن، الوزن أمر طارئ. وذلك المعيار هو ما كان في زمن النبوة، يعني أن يكون يرجع إلى ما كان عليه في زمن النبوة. طيب يجوز ما في معنى لأن معدودات هذه. نعم تفضل شيخ. وربا النسيئة يعني لا لا لا ما دام ما هو بكيل ولا هو بوزن خلاص. إذن قلنا قاعدة الربا إما كيل أو وزن. وذاك لو سألتكم الآن أبيع 10 تلفونات نوكيا بتلفون آيفون يجوز؟ يجوز. ها لا هو موزون ولا هو مكيل، كلها إيش؟ هذه معدودات. أبيع 10 سيارات كورولا بسيارة مرسيدس، ما رأيكم؟ يجوز. ها هذه ليست لا مكيلة ولا ملا موزونة. إذن ليست كل زيادة ربا، انتبهوا أخوان، بعض الناس عنده توهم أن كل زيادة طيب من ذات الجنس تكون ربا، مو صحيح. قلنا قاعدة الربا هي الكيل والوزن. منين أخذناها؟ من الحديث، الحديث أصناف الستة. تفضل. وربا النسيئة. وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء تأخيرا. يعني قلنا مكيل بمكيل مكيل لابد يكون فيه تقابض وفيه فيه أيضا تساوي إذا كان بنفس الجنس، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. أيوة اختلف الآن. إذا كان الثمن أحد النقدين يعني مكيل بفضة موزون بذهب، كل هذا يجوز لأن العلتين مختلفتين تماما. ويصح بيع مكين بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن إذا اخترق متصارفان بطل العقل فيما لم يقبض. أيوة الآن قاعدة اختلفت الجنس، الآن الجناس اختلفت مع اتفاقها في العلة. يقول بشرط إيش؟ يقول بشرط أن يكون فيه تقابض، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. انتبهوا، يعني الآن بعتك 10 دنانير مثلا ب200 ريال، وأعطيك 10 الآن و10 بعدين، يجوز هذا ولا يجوز؟ إيش اشترط هنا الدنانير بالريالات؟ التقابض. هنا التقابض حصل في بعض الثمن، بعض المبلغ وبعضه تأخر. يقول يصح فيما إيش؟ يقول بطل العقد فيما لم يقبض، إذن يصح فيما قبض ويلغى ما لم يقبض. فمعنى ذلك أنا قلت 20 دينار ب200 ريال، أخذت 20 أعطيته 20 وعطاني 100 الآن و100 غدا، كم يصح العقد فيه؟ أيضا في 100 فقط، إذن راح تكون 10 ب100 ويلغى في الباقي. واضح الصورة؟ ما نلغي الصفقة كلها، إنما نلغي يبطل ما فيما لم يقبض فقط، أما ما قبض فالصفقة صحيحة. طيب الآن تكلم عن بيع الأصول والثمار، هذا فصل في بيع الأصول والثمار. نعم، يعني إذا باع الإنسان الأصل، لما نقول أصل نقصد بالأصل العقار، البيت أو الشجر، الشجر أصل، والثمار. الآن لما نبيع أصل أو نبيع ثمرة، ما الذي يشمله البيع؟ يعني ما الذي يدخل فيه؟ هذا هو معنى الفصل هذا. طبعا يا أخوان قاعدة هذا، انتبهوا، قاعدة هذا الباب هو العرف كما ستسمعون الآن. العرف هو القاعدة، يعني شوف العرف في زمنهم أن اللي يبيع بيت يأخذ القفل معه، ها يشيل القفال ويمشي، يعطيه البيت بدون إيش؟ بدون أقفال. هذا في زمنهم. طيب وفي زمننا، ها كلكم ضحكتم الآن صح ولا؟ ضحككم إيش يدل عليه؟ ها استغراب. معنى ذاك أن العرف يبطل هذا صح ولا؟ طيب أسألكم، شوف العرف الآن منضبط، ترى العرف جدا منضبط. أسألكم سؤال، المكيفات تدخل مع البيع ولا ما تدخل؟ العرف شو يقول؟ حنا ندري حسب العرف، حنا نبي العرف. العرف شو يقول؟ مكيفات وحدات لا تدخل، العرف يقول، لكن تكييف مركزي يدخل. شفتوا كيف اختلف؟ طيب المراوح، شفتوا واحد طالع وشال مراوح؟ أنا عارف واحد شال مراوح. أنا نعم صحيح، مو نكتة. طيب إذا هذا طبعا يعني هذا خالف العرف تماما، بل خالف المروءة، ها مو بس العرف حتى المروءة خالفها. في ناس نسأل العافية، هذا فعلا ليس حجة على على على الأعراف. العرف هنا يقصدون بالعرف العرف المضطرد، أما الأعراف النادرة الشاذة لا قيمة لها. إذن العرف هو المنظور الذي يضبط هذا الباب، وذاك ستسمعون الآن شيئا من هذه الأمثلة. نعم. إذا باع دارا، وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا وصوبا وسلما ورفا مسمورين. رف سلم أو رف مسمور، الأرفف الخشب يعني، تكون يعني هذا في عرفهم يعني. يقول هذا تشمل خابية مدفونة، الخابية الخزان، خزان الماء يكون في الأرض. لا قفلا ومفتاحا ودلوا ونحرة. أيوة. ونحوها. يرى أن هذه كلها تنقل، المؤلف في زمانهم كانت تنقل، الدلو والمفتاح والقفل، البكرة، بكرة الدلو هذه اللي يوضع عليها الدلو يستخرج منها الماء. يقول ونحوها. نعم. أو أرض شمل رأسها. نعم. وملاءها لا زرعا وبثره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك. نعم. يقول أو أرضا شمل غرسها وبناءها، إذا اشترى أرض يشمل أيضا ما يكون بناءها. يقول لا زرعا وبذره إلا بشرط. يقول الزرع والبذر الأصل أنها للبايع، إلا بشرط، يعني إلا أن يشترط المشتري. لو قال المشتري أنا أشتري منك هذا الشجر بزرعه أو بما أو هذه الأرض بزرعها بما يكون فيها، يقول الأصل أن الزرع يتبع البايع. طبعا هذا قلنا يرجع إلى ما كان عرفا في زمنهم يعني. طيب. نعم. وما يجز أو ينقض مرارا. نعم. وبذر قال ويصح، عفوا قال وما يجز أو ينقض مرارا فوصوله بمشتري. طيب عفوا، قبل ذلك لو تعيد العبارة. نعم. أو أرضا شمل غرسها، أو الأرض شمل غرسها. الغرس قلنا الشجر الذي يكون له ساق في الأرض، الأصل أنه يكون يشمل الأرض، يدخل فيها الغرس، هذا يدخل في الأرض. نعم. وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك. طيب يقول يصح البيع إذا جهل ذلك، يعني جهل ما يكون داخل الأرض، لأن هذا مثله يصعب حتى البناء اليوم يا أخوان. الآن أنا لما أشتري بيت هل بالضرورة أعرف الجدار هذا كم فيه صيخ حديد وكم وضع فيه اسمنت وكم وضع فيه صلبوخ؟ هذا يقول هذا يعفى عنه، يعني إذا جهل مثل هذا يعفى عنه. أيضا بعتك هذا البستان بشجرة، طيب الشجر هذا جذورة أين تمتد وما طولها وما تاريخها وما عمرها؟ هذه كلها أمور يعني يصعب اليوم أن يعرف مثل هذا. نعم. يقول ويصح مع جهل ذلك، لأن مثل هذا يصعب يعني. نعم. وما يجز أو ينقض مرارا فأصوله لمشتري، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتري. يقول ما يجز ويلقط مرارا فأصوله للمشتري. اليلقط مرارا اكتبوا مثل البرسيم والطماطم والباذنجان، يقول هذه الأصول تكون لمن؟ أصول هذا الزرع لمن؟ تكون للمشتري، يقينا يكون المشتري. يقول أما الجزة الظاهرة فهي للبايع، يعني الآن لما جيت اشتريت الثمر على وشك، يعني أثمر الآن، الطماط انتهى، البرسيم على وشك الحصاد، الباذنجان، البطاطس إلى آخره، هذا الآن لكل من؟ يقول للبايع، إلا أن يشترط المشتري. واضح؟ قال لأنه تعب فيه، يعني جلس أيام وشهوره يزرع، تعلقت نفسه به، فالأصل أنها له. لكن لو قال المشتري أنا أشتري الأرض وثمرتها معها يجوز؟ يجوز، إلا أن يشترط المبتاع كما جاء في الحديث. هذا معنى وجزة ولقطة. الجزة تكون البرسيم، والجز واللقطة تكون ما يلتقط العدد، يعني الطماطم، الباذنجان، البطاط، هذا يسمى لقط يعني. ومن باع نخلا تشقق ضرره فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشترطه مشتري. طيب، من باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشترطه المشتري. النخل إذا تشقق يسمونه النخل الملقح، أو يسمونه التأبير. النخل إذا لقح فإنه يكون للبائع، لأنه تعب فيه، هذا يحتاج منه إلى جهد، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى وقت. لكن لو قال المشتري أنا أشتري منك النخل بثمرتي فله ذلك. هذا هو المعنى. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش. النور يعني خرج الزهرة يعني خلاص أوشك على يعني تفتح خرج الثمر أو خرج من أكمامه. الأكمام هي الغلاف، غلاف الثمرة. يقول كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. يعني باختصار قاعدة أن الثمر النخل إذا تأبر تلقح يعني كل من للبايع إلا أن يشترط المشتري. النباتات أو الثمار إذا تفتحت ها يا إخوان تكون لمن للبايع إلا أن يشترطه المشتري. هذا المقصود. إذا ما تفتحت تكون للمشتري، ما تفتحت إلى الآن يعني ما نضجت. طيب ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة أو مع أصله. طيب يكفي. يقول لا يصح بيع ثمر قبل بدو الصلاح، هذا جاء في حديث. قالوا كيف ما صلاحها؟ قال حتى تحمار أو تصفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الثمار حمراء أصلا وبعضها صفراء، فإذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه قد تتلف الثمر هذه فيكون المشتري دفع مالا ولم يستفد منه بشيء. ها واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، فإذا لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. وبدو صلاح بعض الثمر بدو صلاح الجميع. واضح يا إخوان؟ يعني الآن عندنا بستان فيه خلنا نقول 10 دنومات أو 10 فدادين مثل ما يقولون، فدانين طلعوا منهم بدأ صلاح الثمر واحد نفس الشيء. إذن بدو صلاح بعض الثمر هو بدو صلاح إيش؟ للجميع. لكن لو كان الثمر مختلف، يعني عندنا عنب وعندنا رطب وعندنا كرز، الذي بدأ صلاحه فقط العنب، هل يجوز بيع الرطب؟ لا يجوز، لأنه لم يبدو صلاح. إذن لابد من بدو صلاح بعض الثمر من نوعه من جنسه نفسه. أما إذا جنس آخر لابد من بدو صلاح إيش؟ الآخر. يقول ولا زرع قبل اشتداد حبه. الزرع بدو صلاحه هو اشتداد الحب، اشتداده في السنابل إذا اشتد الحب. يقول لغير مالك أصل أو أرضه، يعني لا يصح البيع. يقول قبل بدو الصلاح لغير مالك الأصل أو أرضه. كيف غير مالك الأصل؟ هذه صورتها في مسألة المزارعة. يعني أنا الآن اشتريت أو جاءني واحد قال أنا يعني أتابع بستانك هذا ولي نصف الثمر. واضح الصورة؟ هذا يسمى مزارعة، ها يستحق نصف الثمر من هذه الأرض. يقول المؤلف لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا لمالك الأرض. من هو مالك الأرض الآن؟ العامل ولا المالك؟ المالك نفسه. يقول يجوز. لماذا يجوز؟ ها لأن الثمر في أرضه مأمون، يعني قد لا يبدو صلاحه الآن لكن سيبدو صلاحه بعد مدة، كون الشجر شجره والأرض أرضه، فله أن يبيع هذا المزارع على ذلك المالك. يقول لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع. أيضا من الصور أنه يجوز البيع بشرط القطع. كيف بشرط القطع؟ الآن قلنا كل كلامنا السابق في مسألة عدم بيع الثمر قبل بدو الصلاح، لكن هل يجوز أن يباع قبل بدو الصلاح؟ نقول من الحالات التي يجوز، قال إذا اشترط قطعها في الحال، أبيعك بس تقطعها الآن. طيب إيش فائدة هذا اللي يقطعها وهي لم يبدو صلاحها؟ ها قالوا ممكن تكون علف للبهائم. واضح، ممكن تكون علف للبهائم. إذا اشترط قطعه في الحال يجوز، إذا قال إذا كان منتفعا به، مثل ما قلنا علف بهيمة يستخدمه لا حرج. قال وليس مشاعا، يعني ما له ملك فيها، يقصد ليس له ملك في تلك الأرض. نعم، مالك الأرض نفسه. يعني يجوز أن يبيع المزارع الثمر قبل بدو صلاحه للمالك، مالك الأرض. أي نعم. وكذا بقل ورطبة. البقل اكتبوا الأوراق التي تؤكل مثل الجرجير والفجل، يعني يجوز بيعها إن كانت تقطع في الحال وينتفع بها، هذا معنى كلامه. وكذا بقل، يعني يجوز قطع البقل إذا كان يقطع في الحال وينتفع بها، قلنا مثل ما يستخدم إيش علف للدواب والبهائم. والرطبة، الرطبة هي البرسيم نفسه، يسمى الفصة، أيضا يجوز بيعها لمن يقطعها في الحال وكان ممن ينتفع بها. شو قيدين الآن؟ شنو هي؟ أن تقطع في الحال وأن يكون ينتفع بها. ما يجوز واحد يبدد ماله يعني يأخذها فقط يلقيها، هذا قصده ينتفع بها. يقول ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة. القثاء اللي هو يشبه الخيار، نبات المعروف. يقول يجوز بيعها لقطة لقطة، لكن بشرط إيش؟ أن لا يتأخر، أن تقطع في الحال. لماذا تقطع في الحال؟ ها يا إخوان، لأن قالوا القثاء، القثاء لو ترك، يعني اشتريت الآن وما قطعته يرحمك الله، لو جيت بعد أسبوعين ها القثاء لكبر الكف راح يصير كبر الذراع، فاختلط مال المشتري بمال صاحب الأرض، واضح الصورة؟ وهذا محل مقطع يعني يؤدي للنزاع. إذا لابد أن يقطع إيش؟ يقطع في الحال إذا أراد أن يبيعه. يقول وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب ويشتركان فيها. يعني الآن أنا بعتك على أن تقطع في الحال وتركته. نعم أي يعني كله يباع، هو أصله كله في وقت واحد، يعني حتى ما يعني يؤدي، لأن لو ترك لو يعني بعناه مع أصله خلاص، مسألة الزيادة يعني انتفت هنا، أن يزيد في الزمن هذا واضح انتفت ما دام باع مع أصله، يعني قصده حبة حبة، يعني هذا المقصود. يقول وإن ترك ما شرط قطعه بطل الزيادة بزيادة غير يسيرة. الآن قلنا بعناه وتركها لم يقطعه في الحال، يقول بطل إذا كانت الزيادة غير يسيرة. والله الزيادة خلنا نقول بعت قرع، تعرفون القرع ها، القرع كان صغير لما بعته، تركته أسبوعين صار ما شاء الله كبير، أنا بعته بشرط قطعه في الحال، لكن لما تركه زاد زيادة كبيرة، يبطل البيع وما يبطل؟ يبطل، لأنه اختلط قلنا مال المشتري بمال البائع، وهذا يفضل النزاع. لكن قال لو كانت زيادة يسيرة، لسان كلام مؤلف، لو كانت زيادة يسيرة يصح. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة، يعني كثيرة، إلا الخشب ويشتركان فيه. يعني لو اشترى منه خشب والخشب هذا زاد زاد، يقول إذا زاد الخشب لما بعته يقول يصح لو يشتركان فيه، يشتركان في قيمة إيش؟ في قيمة الزيادة، يعني تكون بين البائع وبين المشتري. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. الأصل الآن لما بعتك على أن تلتقط وتجد ها من القيمة هذه، على قيمة الجداد واللقاط على منه؟ على المشتري. يقول وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. شنو معنى الكلام؟ أنا الآن بعتك، قلت قبل شوي تذكرون لما قلنا واحد باع على مالك الأرض ها الآن قبل بدو الصلاح واشتريت منه، هذا الفترة الآن سقاية الشجر هذه على من؟ ها على البائع. من هو البائع؟ البائع هو صاحب الأرض، مو على البائع، على المالك اللي هو في الصورة السابقة هو صار صاحب الأرض. ذاك لو بعت أنا الآن ثمر قبل بدو الصلاح، تذكرون لما قلنا قبل قليل في ثمر بدأ صلاحه وثمر لم يبدو صلاحه، لما بدأ بعض الصلاح بعتك، بقية الثمر لم ينضج الآن، لكن البيع صحيح ولا مو صحيح؟ البيع صحيح. طيب السقاية هذه الآن ينضج البيع على من؟ على البائع. إذا قالوا على بائع سقي ما يتحملها المشتري. ليش سقي؟ ها، لأن لو تركها بدون سقي إيش بيصير؟ سيتضرر الزرع ويتلف الثمر. إذن السقي يكون على البائع. قال حتى لو تضرر الأصل، يعني لو أن الماء هذا السقاية هذه طيب أتلفت الشجر، نقول حتى لو أتلفت الشجر فإن هذا ليس بتعمد منه من جهة البائع، فلا شيء عليه. هذا المقصود. طيب تفضل الشيخ. وما تلف ذلك سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤثر أخذ عن عادته. نعم، هذا يسميه العلماء وضع الجوائح. الجوائح هي المصائب التي تصيب الشجر أو الثمر. يقول ما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذه عن عادته. يعني الأصل يقول أن التلف إذا جاء بالآفة السماوية يكون على البائع إلا في ثلاث حالات، اكتبوها عندكم. الله يذكر. متى يتحمل أو متى يكون، نعم، متى يكون التلف من ضمان المشتري؟ متى يكون التلف من ضمان المشتري؟ الأولى إذا كان التلف يسيرا، والله بستان فيه 10,000 نخلة اللي تلف منها 10، يسير ولا كثير؟ إذن هذا على المشتري يسير. الحالة الثانية إذا بيع مع أصله، يعني بعنا الثمر مع الأصل مع الشجر وتلف بآفة سماوية، يكون من ضمان من؟ ضمان المشتري. طيب لو تلف الثمر وحده ضمان البائع. حديثة إذا بعت من أخيك ثمرا فلا تأخذ منه شيئا، فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تستحل مال أخيك بغير حق. الحالة الثالثة أن يتأخر المشتري عن أخذه. أنا قلت له تعال أخذ الثمر، طيب قال إن شاء الله بكرة، بعده بعده بعده، جت آفة وأتلفت الثمر، من ضمان من يكون؟ ضمان المشتري. إذن عندنا ثلاث حالات تكون من ضمان المشتري وما عداها من ضمان البائع. من يعيدها؟ يلا بدون لا يقرأ. يلا تفضل شيخ اللي وراك. اي ها، مع اصله. ايوه، اذا اذا اذا اذا عرض عليه البائع ان ياخذ وترك اهمل هو حتى جاءت افه. طيب وصلاح بعض الثمره. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. هذا اللي قلنا قبل قليل. نعم نعم، صلاح بعض الثمرة صلاح لجميع نوعها في البستان. ها قبل قليل قلنا. وصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتمره بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. واضح. فيشمل بيعه دابة عذارها ومقودها ونعلها، وقلب لباسه لغير جماله. طيب الآن لما تكلم عن الثمر تكلم عن الدابة، يعني كأنه رأى مصلحة في ذكر هاتين المسألتين لكثرة الشيوع عندهم في ذلك الزمن. يقول الدابة يشمل بيع عذارها، العذار هو اللجام، والمقود اللي هو الخطام الذي تقاد به، الدابة إذا بيعت فإن هذا يدخل معها لأن ما يتصور إيش يتصور أن تباع مستقلة. ونعلها، النعل هذا غالبا يكون في الخيل، الخيل يحطوا له نعل حتى يقيه من الحصى في في في حافر الخيل، تسمى حذوة الخيل. ها هذا تسمى النعل. يقول إذا باع ما يقول يجي ينزعها منها، هذه كلها تشمل تدخل معه. يقول وقن لباسه لغير جمال. يقول القن إذا باع عبد ها ما يجي يقول أبيعه عاري، يبيع معه إيش؟ يبيع معه لباسه لغير جمال، يعني كان يقول اللباس فقط الذي المعتاد بدون الزيادة، كان يقول ما زاد عنه وين يروح؟ يروح للبايع. يعني بعنا عبد في يده خاتم، ها خاتم ولا لابس نعال فاخر مثلا، شو نقول له؟ يقول هذه ليست له، هذه ترجع إذا قال لغير جمال، إذا كان زيادة على المعتاد يرجع لي مالكه. طيب الآن تكلم عن حكم السلم. السلم تعريفه اكتبوا، هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. وقيل تعريف ثاني أخصر منه هو تعجيل الثمن وتأخير وتأخير المثمن، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. السلم هل هو جائز أو شيء؟ ما هو السلم يا أخوان؟ يعني من خلال التعريف شو قال؟ بيع على موصوف في الذمة. أنا الآن أريد أشتري 10 سيارات، آتي لتاجر أقول له تفضل أنا أريد منك 10 سيارات تصنعها لي، قيمتها كل سيارة كذا، مواصفاتها كذا، لونها كذا، والتسليم في وقت كذا. طيب الآن ما الذي يجعل الناس يلجؤون للسلم؟ أو ما الذي يستفيد التاجر من السلم ويستفيد المشتري من السلم؟ الآن السلم من الذي يستفيد؟ هل هو البايع ولا المشتري؟ كلاهما. من الذي استفاد البايع؟ أحسنتم، وجود السيولة، السيولة المالية، هو سيقبض الثمن الآن. والمشتري ماذا استفاد؟ طيب المشتري يقدر يروح يشتري من السوق، شو اللي يخليه ينتظر بعد سنة حتى يستلم 10 سيارات؟ ها لا، الجودة موجودة في السوق أحسن من اللي بيجيبها هذا. أيوة أحسنتم، أيوة السعر. إذن المشتري استفاد رخص السعر، رخص الثمن، والبائع استفاد وجود إيش؟ المال في يده. إذن السلم بلا شك أن فيه مصلحة للمتبايعين جميعا، ولهذا كان السلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا أو موجودا. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، مو سنة سنتين بعد، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، في وزن معلوم، إلى أجل معلوم. وهذا الحديث أصل في مشروعية السلم، وفيه منافع عظيمة. وأكثر يعني ربما بيوع الناس اليوم هي في هذا الباب، يعني غالبا ما يكون شيء موجود، وسيأتينا لا يجوز بيع معين في السلم، يعني تبيع شيء بعينه، لأن مثل هذا قد لا يتحصل، وسيأتي في الشروط. السلم قال يصح بسبعة شروط، سبعة شروط، وتقدم معنا أيضا في البيع تذكرون مجموعة من الشروط. شروط السلم هي شروط زائدة على شروط البيع، يعني كأن المعنى أن شروط البيع أيضا كلها مع هذه الشروط حتى يصح السلم. طيب مر معنا كم شرط البيع؟ مر معنا 7، والآن هذه 7 كم المجموع؟ 14 شرط، 14 شرطا لصحة السلم، يعني شرط التراضي والعلم بالثمن والمبيع وأن يكون مأذونا له فيه أو مالكا له، كل هذه موجودة مع هذه الشروط. طيب ما هي الشروط؟ نعم. ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. نعم، ونحوه، موزون، مذروع، معدود، لابد يضبط حتى لا يحصل نزاع. 2، وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. نعم، جنس ونوع. الجنس تحت أنواع، يعني لو قال السلم مثلا في تمر وسكت، هذا يكفي؟ لا يكفي، لابد يحدد نوع التمر. الجنس تحت أنواع، التمر تحت من أنواع الخلاص السكري البرحي نبوت سيف، أنواع كثيرة، التمور كثيرة جدا، هذه تسمى أنواع. لابد يحدد جنسه ونوعه، لأن مثل هذا أيضا يفضي للنزاع عدم التحديد. وذكر نعم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. يذكر قدره 100 كيلو، 10 سيارات، 100 هاتف، يذكر مقداره كم يساوي بالصاع إن كان بالكيل أو بالوزن أو بالعد. ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، لأنه يفضي للنزاع. إذا كان مكيل لابد أن يستخدم فيه الكيل. طيب الآن هل الكيل مثل الوزن؟ يعني الآن الصاع يا أخوان يقدر تقريبا قلنا ب3 كيلو تقريبا. لو أبيعك أقولك أبي 100 صاع، هل مثل لما أقولك عطني 300 كيلو ولا ستختلف؟ تختلف. الصاع نفسه لما تجي توزن فيه تكيل فيه وتجعله في الميزان ليس كما لو جئت بنوع آخر وضعته في الصاع ووضعته في الميزان. ها يعني لو وضعت بر راح تلقى كيلوين، لو وضعت رز راح تلقى 3 كيلو. إذن هذا يفضل النزاع. نعم. وذكر أجل معلوم كشهر وأن يوجد ضالبا في محله. نعم أيضا 5 ذكر أجل معلوم يحدد زمن، 1/1، 1 رمضان، 1 ذي الحجة، وأن يوجد غالبا في محله. يعني ما يجي مثلا يقول لي أسلمك 100 صاع في المربعانية من رطب، ليش ما يصح؟ ها يا إخوان، لأن هذا ليس زمن الرطب، الرطب لا يكون إلا بالصيف. واضح؟ إذا لا يكون غالبا في محله، إذا ما يأتي فاكهة شتوية يسلمها في صيف أو صيف في شتاء، هذا قصد المؤلف. نعم. فإن تعذر أو بعضه صبر، تعذر ما أقدر يجيب، نعم ما استطاع، يقول يصبر أو أخذ رسمه، هو يخير بين أن يصبر ما سلمني السنة هذه الرطب، هل لي أن أصبر السنة القادمة؟ نعم، المشتري له الخيار، أو يقول خلاص أرجع لي مالي. إذن هو يخير بين أمرين. السؤال هنا شو اللي يجعله يصبر؟ يصبر سنة كاملة؟ يا إخوان نعم، أي القيمة، يعني اللي يغريه أحيانا رخص القيمة، ما عندي مشكلة أصبر سنة إذا كانت القيمة بربع قيمتها الحقيقية، إذن قد يجعله يصبر. نعم. وقبض الثمن قبل التفرق. أيوة، اكتبوا لألا يكون بيع دين بدين. يعني ما يصح للسلم أنا أقولك والله أعطيك الثمن بعدين وتعطيني السلعة بعدين، هذا صار بيع دين بدين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين. نعم. وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. أيوة، إذا لابد في السلم أن يكون في الذمة، يعني ما يصح أن أقول أبيعك السيارات هذه 10 الموجودة وسلمك بعد سنة، لا يجوز. أو أبيعك ثمرات الشجر هذه، لماذا؟ قال لأن مثل هذا قد لو عينه قد يتلف، وقد يأتي السنة القادمة وقد تغير وصفه، فيفضل النزاع. إذن لابد في السلم أن يكون موصوفا في الذمة. طيب هل يشترط وقت العقد أن يكون هذا البايع يعني يملك هذا السلم؟ لا يشترط. لهذا الصحابة قالوا كانوا يأتون أنباط الشام المزارعين فنشتري منهم الثمر على أن يسلمون بعد 2 أو 4 شهور. فقال الراوي هل كانوا يملكون؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. السلم أصلا هو بيع موصوف، ليس بيع حاضر، وذاك السلم هو يخالف ترى في الأصل، ها يخالف أصل شرط البيع اللي هو أن يكون مملوكا للبايع، لكن لأجل مصلحة المسلمين أبيح ذلك السلم. نعم. أي يقبض الثمن، هذا سلم بس، أبدا هذا هو بيع السلم، يبيعه خلاص ما دام الجنس معروف والوزن معروف والكيل معروف والأجل معروف، خلاص الأجل هو الحصاد معروف، هذا الثمر يحصد في يوم كذا أو في وقت كذا. نعم. لا لا، الثمار معينة، السلم بيع في الذمة، الثمار هذه ثمار الشجر هذه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، هذا تعيين، السلم غير معين، هذا هو الفرق بين السلم وبين بيع الثمر قبل بدو صلاح. نعم. ويجب الوفاء، ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. نعم، العقد صار في الكويت، وين يكون التسليم؟ في الكويت، إلا أن يشرط غيره، قال أنا سلمني في مصر، إذن هذا إذا اشترطوا لا حرج. نعم. ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، واضح، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. نعم، قال لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، لا يصح، أنت الآن لا يجوز لك أن تبيع حتى تقبض، أنت المشتري الآن، لأن هذا أيضا من مثابة إيش؟ بيع الدين بالدين اللي قلناه قبل قليل، أنت السلم لم تقبضه فكيف تبيعه؟ الثاني قال ولا الحوالة به، مثلا يبيع ولا عليه، الحوالة به البايع نفسه، يعني أنا الآن اشتريت من الأخ سعود سلم مثلا عقدي معه 100 صاع من تمر، فلما جاء وقت السداد قال لي أنا أطلب الأخ اسمك إيش؟ صالح، أنا أطلب صالح 100 صاع وروح أخذها منه، يقول لا يصح الحوالة، لا يصح الحوالة إيش في السلم، لا يصح، لا الحوالة به ولا عليه. طيب نفس الشيء أيضا، لا الحوالة به أي البايع، ولا عليه أي المشتري، المشتري نفسه بأن يحيل على البايع، ولا أخذ رهن وكفيل به، يقول لا يصح الرهن في السلم ولا الكفيل، اكتبوا وعنه، يعني رواية عن الإمام أحمد يصح. وعنه يصح، ما في شيء يمنع أن يؤخذ رهن على السلم، لأن المقصود هو توثيقة العقد، في الرهن والكفيل مقصود توثيق العقد، فلا مانع. قال ولا أخذ غيره عنه. انتبهوا يا أخوان، أنا الآن السلم اللي بيني وبينك سيارات، 10 سيارات سلمني إياها في يوم كذا، جاء وقت السلم قال والله يا فلان ما عندي سيارات، أنا أعطيك أثاث بدالها، يصح؟ المؤلف يقول لا يصح، وقال ولا أخذ غيره عنه، يعني ما يصح أن نأخذ بدل السلم سلعة أخرى، سيارة، أثاث، ملابس، نأخذ كتب مثلا، مع أن الكتب تسوى ولا لا؟ لكن يخالف شرط السلم، يخالف شرط مشروط السلم وهو التعيين. ها، إذا قال في شيء معلوم، في كيل معلوم، وزن معلوم، هذا كله ينافي شرط السلم. طيب نعم، وين؟ لا، هو المؤلف يقول لا يصح، هذا هو الأصل، لأن هذا يخالف أصل البيع، خلاص له أن يرد ثمنه وقت السداد، ما سدد تفضل هاي فلوسك، تبي تشتري الأثاث هذا اشتري، صار عقد مستقل ما في حرج. طيب الآن باب القرض، تفضل شيخ. نعم. وكل ما صح بيعه صح قرضه بعد إذنك يا أبو سلطان، تفضل شيخ. كيف يعني؟ ترى صوتك ما اسمعك جيد، قبضته، ما قلنا ما يجوز، مر معنا قبل قليل، لا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأنه صار بمثابة بيع الدين بالدين. هنا نعم، لا ولو كان ما ملكته أنت الآن، ما قبضته حتى تبيعه. هنا طيب، الآن فصل في القرض. القرض تعريفه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يرد بدله. طيب دفع مال لمن ينتفع به ويرد عينه، هذا ايش؟ لا مو بجارة، ايوه العارية، احسنتم، واضح، هذا الفرق بين القرض والعارية، اذا رد عينه هذه عارية، أما إذا رد بدله فهذا هو القرض، والقرض فضله عند الله عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة، وفي رواية له بكل يوم مثليه صدقة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مرة قلت مثله ومرة قلت مثلي. قال إذا لم يحل الدين كان له بكل يوم مثله صدقة، فإن حل الدين كان له بكل يوم مثليه صدقة، يعني كان كمن يتصدق في كل يوم مرتين إذا حل الدين طبعا. طيب تفضل. وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم، كل ما صح بيعه صح قرضه. هل يصح قرض التليفون؟ شوف القاعدة، إذا يصح بيعه يصح قرضه، يصح يصح المال، يصح قصدي للسيارات، ها يصح، كل هذه الصور جائزة. نعم. إلا بني آدم، عفوا، إلا بني آدم، إلا بني آدم، لأن الإنسان يقولون لا يصح أن يبيع بني. طبعا هو بني آدم لا يقصد الحر هنا، يقصد حتى المملوك. يقول قرض المملوك يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ لكن قرضه لا يجوز. لماذا قال لا يجوز؟ قالوا لأنه قد يكون سبب لوطء الأمة المقترضة، واضح الصورة؟ لأجل هذا منعوا منه. وقالوا أيضا لم يثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف أنه أقرض عبد أو أمة، فمنعوا من ذلك لسببين: عدم الثبوت، وقالوا أنه قد يفضي إلى وطئها، والوطء لا يجوز إلا بعقد بيع أو بملك يمين. طيب، ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم فقده، ويحرم كل شرط يجر نفعا. طيب أكمشه. وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. طيب، الآن قال يجب رد مثل فلوس. الفلوس يا أخوان ما يقصدون فيها الذهب والفضة، الفلوس هي عملات كانوا يستخدمونها من غير الذهب والفضة، حديد، نحاس. طيب، هذا معنى الفلوس. يقول يجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. هذه المسألة تحت ثلاث صور. الآن في رد القرض، هذه المسألة تحتها عنوان، تحت عنوان كيف يرد القرض. طيب، أول واحد، إذا كان القرض له مثيل فيرد مثله. واحد اقترض 1000 دينار، كم يرد؟ ها، 1000 دينار، 100 صاع، 100 صاع له مثيل، 100 صاع تمر برحي مثلا، يرد نفس الشيء. إذن هذا الأول. الثاني مثلي، يعني قرض له مثيل لكن فقدت قيمته، أو فقد مثيل، مثل ما قلنا صاع من تمر سكري جاء وقت السداد، هو له مثيل. القرض 1-1 ويسدد 1-1، في واحد لما جاء 1-1 الثاني ما لقينا سكري، التمر هذا ما وجدناه، هو يجب أن يرد مثله، صح؟ يقول هنا ما دام ما له مثل فيرد قيمته يوم فقده. السكري هذا فقد في 1-6، يعني بين الحول، بين نص الحول. إذا قيمته في 1-6 كم كان يساوي؟ الصاع قالوا مثلا 10 دنانير، هو أخذ 100 صاع راح يدفع 1000 دينار، واضح الصورة؟ إذا يرد متى؟ يوم فقد ولا في آخر زمن القرض، زمن السداد؟ يوم فقده. أعيدها، قولوا عيد ولا قول لا تعيد، قولوا عيد. طيب نعيد، ما يخاف، ترى كتاب المعاملات تحتاج تركيز. أول مسألة، خلنا الآن، إذا كان القرض له مثيل فيرده إيش؟ بالمثل، انتهينا من هذه. قرض وقت السداد لم نجد له مثيل، في هذه الحالة شو يقول؟ يقول يرد قيمته يوم فقده. السداد القرض 1-1 والسداد 1-1 سنة. التمر السكري هذا هو القرض سكري، 100 صاع سكري من التمر فقدناه، طيب في 1-6 يعني نص السنة، واضح؟ الآن متى نرده؟ بكم نرد القيمة الآن؟ قيمته يوم الفقد، يعني 1-6 التمر السكري كان يساوي 10 دنانير، واضح الصورة؟ عندنا 100 صاع ب10 ألف دينار. إذا نعطيه ألف دينار يقوم مقام المئة صاع من سكري. واضح الصورة؟ الثالث هذا هو المهم، وهو الثالث إذا ليس له مثيل. أصلا القرض ما له مثيل، أقرضت سيارة موديل 90 لونها أبيض مصبوغ الجانب الأيمن، هذه ممكن ألقى مثلها يعني تحديدا جودة الماكينة وجودة الجير والتواير السيارة بالضبط، ممكن ولا لا يمكن؟ إذن هذه ليس لها مثيل، فترد بالقيمة، ترد بالقيمة يوم القرض. واضح الصورة؟ شو قال؟ قال فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه، اللي هو قبض يوم القرض. واضح الصورة؟ من يعيدها؟ الثلاث، الثانية بالقيمة والثالثة بالقيمة، لكن الثانية بالقيمة يوم الفقد والثالثة بالقيمة يوم القرض. طيب من يعيدها؟ طبعا انتبهوا يا أخوان، المثليات عند الفقهاء هي المكيل والموزون، يعني هذا من الأمور اللي تبدلت بالأعراف الآن. عندهم المثلي هو إيش؟ المكيل والموزون. هذا الكلام قالوه قبل أن يطلعوا على الصناعات الحديثة، صح ولا؟ الصناعات الحديثة اليوم، لذلك عندهم الفقهاء المعدودات والمذروعات كلها ليست مثلية. واضح الصورة؟ لكن الصواب أنها مثلية ولا مثلية؟ شاك أخوان، هذا الجلاس أو هذا التليفون اللي بيطلع من المصنع اليوم الصبح وبيطلع بعد سنة بنفس المواصفات ولا سيختلف؟ تحديدا ما يختلف، ما يخرم عنه شعره. إذا هو حقيقة مثلي، لكن لو رجعنا لتعريف الفقهاء هذا يرونه إيش؟ هذا ليس مثلي. وذلك اليوم يبنى على هذا مسألة، هل يجوز لأنه أخذت منه قرض آيفون 6 والسداد بعد سنة؟ طيب على كلام المؤلف هذا مو مثلي، صح ولا؟ فراح أرده بإيش؟ أرده بالقيمة وقت القرض. كم كان يساوي الآيفون لما قرضني؟ 300 دينار مثلا. لكن لو قلنا أنه مثلي راح أرده، يعني يصح لي أني شنو؟ أرد مثلي، أجيب نفس التلفون أعطيه إياه وأجيب قيمته أعطيه إياه، عندي خيارين كلها صحيحة. لكن على كلام المؤلف لا يصح، لا بد ترده إيش؟ لا بد ترده بالقيمة، لأن هذا ليس مثلي. وهذا طبعا هو لو اطلع المؤلف يقين على الصناعات، هم طبعا قديما الصناعات كانت موجودة لكنها غير منضبطة، يعني الأباريق مثلا كانت موجودة عندهم، لكن الإبريق رقم واحد عندهم هو نفس الإبريق رقم اثنين ولا يختلف؟ يقينا لا بد أن يختلف. ها هذا والله بوزة أطول، هذا راسه مختلف، الصناعة كانت غير دقيقة مو مثل اليوم، الأمور اختلفت. وهذا هو الراجح، أن الصواب أن إذا كان القرض فيما هو منضبط فإنه يجوز رده بالقيمة ويجوز رده بالمثل، كل الصورتين جائزتين، ويحرم كل شرط جر نفعا. نعم، إذا كان منضبط، إذا كان يعني هذا المقترض أو القرض نفسه. يقول يحرم كل شرط جر نفعا، هذا جاء في حديث ضعيف لكن الإجماع عليه عند أهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، والمنفعون لا يشترط أن تكون منفعة مال. ها تقرضني ألف على أن تعطيني سيارتك شهر، طيب هذا قرض جر نفعا لا يجوز. أو أسكن بيتك مدة سنة، هذا أيضا لا يجوز. يقول وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس، لا إشكال. يعني واحد قال لي أو أعطيت ألف دينار، لما جاء وقت السداد أعطاني ألف وفوق الألف أعطاني 200 دينار، يجوز؟ يقول يجوز إذا كان بغير شرط. ويدل على الجواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلف بكرا بعير صغير ورده خيار رباعيا بعير كبير، وقال أحسنكم أداء أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء أحسنكم أداء. وهذا فيه دلالة على جواز الزيادة على القرض بغير اشتراط. أو أهدى له هدية بعد القرض، ها يقول لا بانع من ذلك، بل بالعكس هذا هذا مدعاة أصلا إلى إيش يا أخوان؟ إلى شيوع القرض في الزمن الذي شح فيه القرض. اليوم أصبح الناس لا يسددون، ها ولا لا؟ أذكر لكم قصتين، في قصة فيها طرفة وقصة فيها مروءة في باب القرض. أنا سألت عن مسألة من أعجب ما سألت عنه. هذا رجل جاء كان محتاج لثلاثمائة دينار، جاء من السعودية إلى صديق له في مجموعة أصدقاء عنده في الكويت، ما وجد من يقرضه، حتى جاء عند واحد من أصحابه وطلب منه القرض. واضح أن الرجل عليه علامة الضيق وكان محتاج إلى مبلغ زهيد جدا، 300 دينار أو كذا. فقال هذا صاحبه: أنا والله ما لما جاء البيت قال والله ما هي عندي الآن، لكن قال ما هي عندي، ويعلم الله ما هي عندي، هو فعلا لا يملك يعني. يقول في تلك الأثناء دخلت بنتي، يقول لما رأيت ضيقة ورأيت بنتي دخلت في يدها أساور من ذهب، فنزعت الأساور وقلت يا فلان تفضل اقضي ما حاجتك ومتى ما صار عندك رجع. هذا الذي أخذ الذهب لما خرج من البيت أقسم فيما بينه وبين نفسه أنه إن وسع الله عليه أن يرد ذلك قيمة الذهب هذا 10 مرات. لما رأى من من من من صاحب هذا من يعني من من من صنيعة، لأنه يقول طفت على كثيرين ما حد أعطاني ولا دينار إلا هذا ذهب بنته، وأنا يقول أعرف ما ستكون ردة الفعل داخل البيت، ها تعرفون التفاصيل. طيب ومع ذلك يقول لم ألتفت له، أعطيت الذهب. يقول فالشاهد أنه بعد حوالي سنة ونصف اتصل بي قال أرسل لي رقم حسابك، أرسلت حسابي، يقول إذا به يودع لي 2300 دينار. فقلت هذا إيش؟ قال هذا قيمة الذهب. قال الذهب ما يساوي المبلغ هذا. قال الذهبك بعته يساوي 230 دينار، وأنا أقسمت أنه أعطيك 10 مرات، صار المبلغ كم؟ إيه. فقال لا ما أخذها، قال لا تأخذها. فهذا قال هذا ربا المقرض الأول، فقال لا ما هو بربا. هذا يعني بطريق السؤال أنا عرفت الموضوع، أنا ما أعرفهم اثنينهم، لكن استفتوا يعني حتى يقطعون النزاع، استفتوني وسمعت بقصتهم. هذا حقيقة من أعجب ما سمعت يعني. فقلت هذا ليس ربا، وهذا بلا شك أنه يدل على يعني أن كل منهما حقيقة يعني فيه من المروءة يعني ما لا يحسن. مرة سألت في مسجد في درس وذكرت القصة هذه، فقلت من هو أطيب الاثنين، الأول والثاني، ها إيش رأيكم؟ اثنينهم، هم اثنين طيبين لا شك يعني. أي نعم الأول أطيب. أنا سألت مرة في شايب قاعد قال ما يحتاج معروفة. قلت ليش معروفة؟ قال راعي الأولى، هو يعني يقول الأول هو أفضلهم لأنه أعطى عن قل والثاني أعطى عن كثرة. حقيقة أنا ما عندي جواب، أنا كلهم محتار فيهم اثنينهم، لأن فعلا كلهم يعني هذاك لو أعطاه الضعفين لكان أيضا محسن، لكن أعطاه كم؟ 10 مرات، ليس أمر سهل يعني. طيب أما القصة اللي فيها طرفة، قلت لك انعدام القرض بين الناس. في أخ سوري فيقول طبعا عنده تجارب في القرض، يعطي يقرض ولا أحد يسدد، فيقول خلاص أنا أقسمت أني ما أقرض أحد من كثرة يعني ما. فيقول جاني واحد وألح علي، قلت والله أنا أقرضك بشرط. فقال لي شنو الشرط؟ قال لي تبوس إيدي. فقال أنت بتعطيني ولا بتهيني؟ إيش دخل هذا؟ قال لأني بكرة راح أدور فلوسي وأحب رجلك ما راح أصلها، فخلنا نتذكر أن يوم الأيام إيش أنك يعني على الأقل لعلها تسليني يعني. هذا واقع الناس اليوم إلا من رحم الله، ما حد يسدد اليوم. نعم نعم نعم تفضل شيخ. التورق. طيب حنا انتهينا من الدرس عشان نجعلكم فرصة للاختبار. التورق بارك الله فيك صورته القديمة الموجودة عند الفقهاء اللي هي صورة طلب القرض، يعني طلب الورق كما يقولون. بس الإخوان اللي عندهم الاختبار ما هي صفته؟ وين في أحد موجود؟ تبلغ الإخوان بطريقة الاختبار يا أخوان، جربوا حتى اللي ما استعد يجرب يشوف نفسه حتى يكون في فائدة. في رابط الإخوان يعطيكم إياه الآن، هي اختبار موضوعي اختيارات يعني فقط، وبعدين تخرج الدرجة إن شاء الله. طيب، التورق القديم فيه خلاف أيضا بين الفقهاء، منهم من يمنع منه ومنهم من يجوزه. صورته معروفة، واحد يشتري السلعة لا للانتفاع بها، إنما فقط ليبيعها وينتفع بثمنها. وهذه أيضا كانت موجودة عندنا في التطبيقات القديمة في البنوك عن طريق بيع السيارات، إذا تعرفونها، اللي هي يشتري السيارة ويملكها ثم يبيعها ويقبض ثمنها. فالتورق جائز بالشرطين هذين. الشرط الأول هو أن يكون الإنسان محتاج إلى ثمن السلعة، والشرط الثاني أن يملكها ملك حقيقي ويتصرف فيها، يعني لا يجوز أن يبيعها قبل أن يملكها. الذي جد اليوم ما يعرف بالتورق المنظم في البنوك. التورق المنظم صورته يأتي الإنسان عند البنك، البنك نفسه يعقد له سلعة مع إحدى الشركات، شركات الأسمنت، شركات الأسهم العالمية، ثم يقوم هذا البنك بشراء هذه السلعة بعد أن يأخذ وعد من العميل، فيشتري السلعة ويملكها ثم يرجع ويبيعها على هذا العميل بثمن أكبر. طيب، إلى هنا الأمر سهل، لكن وين الإشكال؟ الإشكال في بيع العميل لهذه السلعة. الآن العميل هو حقيقة أخذ سلعة، لكن السلعة هذه لم يرها ولم يعاينها ولم يشاهدها، واضح الصورة؟ لم يشاهدها، إنما باعها لطرف ثالث. طبعا في البنوك الإسلامية يبيع طرف ثالث، يعني خلنا نصور المسألة، هذا البنك الآن، وهذا أنا، وهذه شركة الإسمنت مثلا، وهذا طرف رابع. تورقوا فيه أربع أركان. الآن هذا العميل جاء للبنك يطلب التورق، ماذا يفعل العميل؟ يعقد معه عقد وعد أني إذا اشتريت أنك تشتري مني، فيعده بالشراء. طبعا الوعد هنا غير ملزم، يعني حتى في التطبيقات هنا لا يلزمون. فيأتي البنك بعد يأخذ وعد العميل يعقد معه شركة ويملك منها السلعة، لنقل حديد مثلا 100 طن حديد، يعقد معها صفقة، يملك البنك، انتبه، يملك، في فرق بين يملك ويقبض، الملك، القبض أمر زائد على الملك. فإذا ملك، ملك بالأوراق، أني أنا أملك 100 طن وأنا أجعلها عندك في مستودعاتك أنت كشركة، بعد ما يملك يروح يبيعها لي أنا كعميل، يعقد معي صفقة بيع بالأجل. بعد ما أملك أنا الآن الملك، ترى كله على الورقة، ما حست الآن السلعة، أرجعنا وبيعها لطرف طرف رابع، واضح الصورة؟ اللي يحصل كالتالي، أنني أنا الرابع هذا ما أعرفه ولا رأيته ولا رآني. الذي يحصل في الصورة الموجودة في البنوك أنني أوكل البنك في البيع لطرف الرابع، لأن لو باع لنفسه صارت عينة، فيبيع لطرف جديد مستقل تماما. هذه صورة التورق باختصار، واضح؟ أكثر المجامع الفقهية، نعم، أي أنا سأتكلم، أكثر المجامع الفقهية اليوم على أن هذا لا يجوز، وأن بمثابة البيع الصوري والتحال على الربا، لأن حقيقة أمر ثاني خلاص، إحنا قلنا لرأى السلعة وعاينها وقبضها الأمر سهل. بعض أهل العلم يرخص فيه لمن اضطر إلى ذلك، ويرى أن هذا بمثابة التوكيل. نقول صراحة الإنسان إذا كان ما له ضرورة للتورق لا يلجأ إليه، إذا ما له ضرورة هذا هو الأصل، لأن حقيقة هذه المعاملات فيها شبهة. الحالة الثانية الأفضل من هذا، يقول أهل العلم عندنا صورتين، أفضل التورق في الأسهم هو مخرج إذا وجد التورق، لأن الأسهم حقيقة تدخل الأسهم في ملكية المشتري حقيقة، تدخل في محفظته، ثم له أن يبيع بعد ذلك، وهذه أسلم بكثير من صورة التورق المنظم الموجود اليوم. الحالة الثانية أن يشتري السلعة ويقبضها مثل ما كان يحصل في السيارات، وكان قديما البنوك يعني تزيل شرط البيع، كان يكتبون مركب مطلوب الاقساط، كان قديما يلزمونك بهذا ما تستطيع تبيع. الان حذف هذا، فلك ان تشتري السلعه وتبيعها حتى وكان في خساره، لكن اسلم وابعد عن الشبهه. يعني ايه ارباح، ايش تقصد ارباح؟ سحوبات. ايه هو انت يعني هي مسألة السحوبات، البنوك اللي تتعامل تعاملات شرعية ما أرى فيها بأس، لسبب يعني بعضهم يفرق يقول ايش الفرق بين سحوبات البنك التجاري او الخليج وبين السحوبات البنوك الاخرى. الفرق التالي ان السحوبات البنوك الربوية هي من اموال المودعين انفسهم، يعني مالي ومالك ومال الشيخ نجمع اموالنا مع بعض ويصير القرعة فيها، واضح الصورة؟ هو طبعا ما في خسارة، لان في النهاية اذا ما ربحت البنك متكفل انه يرجع لك مبلغك بعد 3 شهور اظن، لان المستفيدون الودائع هذه مدة من الزمن. في البنوك الاسلامية السحوبات الموجودة، أظن في بنك وربة موجود وموجود في الأهل المتحد في السحوبات، نعم في البنوك الإسلامية السحوبات الموجودة هي ليست من أموال المساهمين، السحوبات في البنوك الأخرى هذه الإسلامية هي من أموال الملاك، ملاك البنك. يعني أنا مالك في البنك، عندي 10 ملايين دينار، أتنازل أقول خذوا 500,000 حطوه سحوبات تشجيعا للناس على الإيداع في البنك من باب تقوية الأصول والنشاط في البنك. يعني الجائزة أصلا جائزة لا علاقة لها في أموال المساهمين، هو نوع من التبرع، فلأجل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى إذا كان هذا ليس هو من ذات أموال المساهمين أنفسهم. والله إذا كان يحول لأجل الدخول في السحب ما يجوز. الحوالة، أي راح نتكلم عنها إن شاء الله، الحوالة أحكامها. شنو السؤال؟ نعم اي 5 التمويل وربة وبوبيان والأهل المتحد وبنك الدولي، اي 5 في عندنا سادس الطريق لكن ما صار الحين، هو البنك التجاري وربة وبوبيان والتمويل والأهل المتحد وبنك الدولي. اي نعم تعاملات شرعية. لا بنك بس 5 دول، يعني إلى بعد الغزو ترى ما عندنا إلا بنك واحد فضل الله عز وجل. يعني هذا يدلك على أن الناس حقيقة حريصين على الخير. البنوك هذه يعني لا تتوقع أن هذول تحولهم كان توبة وندم، ها؟ لأن سوقهم كسد صحيح. هم مو شنو سبب الحوصلة؟ يعني هو الناس فيها خير وتريد أن تفر من الربا. الحمد لله. أي. أي. أو بحول لشخص بمعرفية مكانية عادي بيقضوا عليها نسبة في المعرفية اللي هو لا ما في حرج تحويل عملتين مختلفتين بيعوا كيف شئت إذا كان يدا بيض. القبض هنا حاصل يعني القبض لا يحصل في نفس الحال، لا يحصل في المشكلة اللي يحصل بأجل يعني وقت أجل هو بيحول المر غير من الملعقية من العلماء صحيح صحيح صحيح يعني كده انت ضمنت حقه. اما الان انا بقول له الاخ تاجر بره حول لي 10000 مصري وديها لك مثلا ب 100 دينار جيد الان مش في وقت وهنا في السؤال هل المستلم هناك يعني يستلم في ذات الوقت ولا لا؟ تعيدها بساعتين ثلاثه مستحيل ممكن بعدها بساعتين ثلاثة. طيب ما في مانع، إذا في الحالة هذه يجوز أن يكون المال المودع إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى البنك الثاني أو الصراف الثاني بمثابة الأمانة عنده، واضح؟ يعني أمانة يحفظها إلى أن يأتي من يستلمها. السؤال إن القبض حصل بأي صورة؟ لما اتصل واستمعت للمكالمة إن فعلا ترى خلاص المبلغ فلان عندي وفيه وسيلة للضمان، يعني ايش ضمان الان المبالغ هذه؟ في وسيلة ولا لا؟ ايش؟ اي وصل خلاص بس خلاص بس. بس عن طريق المعرفة والثقة. لا لا يكفي هذا، لا بد من صورة يعني. خلاص يكفي يكفي. أي إذا كان مأمون الجانب اللي هناك خلاص. هذا بمثابة الأمانة يعني. المال كأن عندي حفظ أمانة. الأمانة خلاص كأن. الإخوان المصريين مشهور عندهم حوالة بين الطرق غير رسمية معروفة بالمكتبة. يعني مثلاً أشخاص أنا مصاحبي أنا أملك شوي من الفلوس الآن. حاط فلوس في مصر مثلاً أنا مصري عند جماعتي أقول مثلاً عطوا جماعة أحمد بيجيكم باكر أو بيجيكم بعد العصر 1000-2000 جنيه أو 10,000 جنيه على قيمة اللي هي المستلزم. إيه. فهذه إيه. إيه ما في ما أرى في مانع إن شاء الله. قلنا إذا هذا بمثابة الأمانة يعني لا إشكال يعني.